سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمت السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسل الجبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطغى أبحر خلق الحياة كما أراد يفصل الآيات في أكوانه ويدبر آيات ربك يطمئن ويهتدي بظهورها القلب النقي الأطهر خلق الحياة كما أراد يفصل الآيات في أكوانه ويدبر آيات ربك يطمئن ويهتدي بظهورها القلب النقي الأطهر سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بكم في هذه الدورة العلمية الميسرة في شرح كتاب سهل في التوحيد والعقيدة ونتحدث فيها بحول الله تبارك وتعالى عن موضوع من أهم الموضوعات في حياة الإنسان وهو التعرف على بداية الكون والإنسان وهذه المحاضرة أنا أعتبرها من أهم المحاضرات في الدورة العلمية الميسرة لأن كل إنسان يحتاج إليها يعني مش بس كل مسلم لا كل إنسان شاء أم أبى هو في مسيس الحاجة إليها ليه؟ لأن هو بيدور على إجابة للأسئلة اللي هتطرح في هذه المحاضرة سواء كان مسلم واحد غير مسلم بيبحث في الفكر الفلسفي بيبحث في الاعتقادات المخالفة كلها عن إجابة لمثل هذه التساؤلات ولذلك احنا بنقول ان المحاضرة دي محتاجة تركيز وفهم بداية المحاضرة بالسؤال الأول فيها ما هو الوصف الذي يتميز به الإنسان عن غيره أظن كل إنسان مطلوب أن هو يجاوب فاللي ما عندوش دراية عن الوحي أو ما عندوش دراية عن الكتاب والسنة أو ما يسمعش عن الإجابة اللي موجودة في القرآن اللي نزلت من السماء من قبل الخالق سبحانه وتعالى هيبحث عن بديل يعني ما كانش يرجع إلى الخالق سبحانه وتعالى في معرفة الإجابة عن هذا السؤال إن اللي صنع الإنسان بنرجع له ونقول له ليه اتصنع هو ده الطريق المنطقي إن أنا أرجع للي خلقني وأسأله أنت صنعتني ليه أو هو نفسه يوضح لك أنت مخلوق عشان إيه وإيه اللي فيك مش موجود في الآخرين إنما لو رجعت لحد تاني إجابته هتبقى قاصرة فلو واحد رجع إلى البحث والاكتشافات وإن كل واحد بيدور على إجابة من خلال ظنيات لن يصل إلى إجابة مقنعة في هذا الباب ولذلك احنا شفنا آراء كثيرة متعددة منهم من يقول الإنسان تميز بأنه هو عاقل، واحد تاني يقول لك تميز بأنه متكلم، واحد تالت يقول لك تميز بأنه هو حر، وآخر يقول لك تميز بأنه هو اجتماعي، وواحد يقول لك تميز بأنه مسؤول. كلام كثير جدا جدا بيتردد من إجابات لا حصر لها، وكل إجابة منقوضة وكل إجابة عليها تعليق. فاللي يقول لك الإنسان تميز بأنه عاقل، مش هو بس الواحد الموصوف بالعقل، في كائنات أخرى موصوفة بالعقل، الجن موصوف بالعقل، حتى الكائنات عندها دراية وعندها إيه عقل، الحيوانات البسيطة أو الطيور البسيطة عندها إدراك ووعي وتميز ما ينفعها وما يضرها أكثر من الإنسان. الاجتماعية وصف قائم في البشرية، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وحتى تبص حتى في بين المخلوقات، إن اللي بيعمل عمل يعاكس نظام الجماعة اللي هم عايشين فيه بيحاربوه أو بيقضوا عليه. ولذلك تلاقي مثلا إيه، ممكن النمل يقضي على نملة لأنها لم تلتزم بالنظام العام، النحل يقضي على نحلة لم تلتزم بالنظام العام عندهم، الطيور نفس الكلام، بالنسبة للجن نفسه مسؤول زي ما احنا مسؤولين. فالكلام عن الوصف اللي بيتميز به الإنسان، لو رجعنا إلى العقل في تحديد ما يميز الإنسان سنضل العقل مفرده. ولذلك ضل الفلاسفة في هذا الباب، وضل المناطقة اللي بيقولوا الإنسان تميز بأنه حيوان ناطق. إيه اللي حيوان ناطق؟ ناطق بإيه؟ تم كل المخلوقات بتتكلم، وربنا سبحانه وتعالى جعل بينها شفرة ولغة. مفيش أي مجتمع من المجتمعات اللي احنا بنشوفها في المخلوقات الأخرى زي الطير وهم طيرين إلا لازم يكون في بينهم توافق وشفرة ولغة وكلام بيكلموا بعض. الحيوانات نفسها بتكلم بعض، كل المخلوقات بتكلم بعضها سبحان الله. فالإنسان نفس الكلام، وربنا سبحانه وتعالى نص على ذلك فقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق إيه كل شيء. إذن مرجعية المعرفة عشان أعرف يعني الوصف اللي تميز به الإنسان، لازم الواحد يرجع لمين؟ لخالقه. والرجوع للخالق بثقة، ما هيبقاش عن طريق الكلام المباشر، لأن خلاص الكلام المباشر مع الله تبارك وتعالى انقطع بموت نبينا صلى الله عليه وسلم، موت الوحي أو موت النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع الوحي. فلما انقطع الوحي فما فيش مجال عندنا غير الوحي اللي هو نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الوحي المحفوظ الباقي إلى يوم القيامة، لأن ما سبق من الكتب تعرض للتحريف والتبديل. فالتوراة الأصلية مش موجودة، اللي نزلت في ألواح من السماء اللي ربنا كتبها بيده، حسب أتخذها مرجع لي عشان أعرف ربنا سبحانه وتعالى خلاني عشان إيه، مش موجودة، اللي موجود حكاية عنها. فتعرضت الكتب اللي نزلت على الأنبياء إلى التحريف، فما فيش باقي مصدر واحد بس هو إلى الآن محفوظ بحفظ نسخته الأصلية اللي نزلت على النبي عليه السلام ودونها في عصر النبوة، اللي كتبها مين؟ عثمان ابن عفان رضي الله عنه، واستنسخ المصاحف وموجودة لغاية النهاردة. فهو المصدر الوحيد للوحي اللي ممكن أرجع فيه وأبحث ربنا خلقني ليه وميزني بإيه. فكانت الإجابة هنا من خلال مصدر موثوق، إن إحنا عندنا كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، اللي شرح كلام الله أقدر أرجع له بحرية وأرجع بطلاقة إلى فهم الإجابة. والحمد لله إن بعد البحث والدراسة، ودي في حد ذاتها محاضرة النهاردة بتمثل دراسة الواحد قعد فيها قرابة 20 سنة، يعني خلاصة المحاضرة دي مش هتلاقيها في كتاب تاني. يعني معنى كده ايه؟ ان عشنا معاها بحث قرابة 20 سنة عشان نطلع بالساعة او الساعتين اللي هنتكلم فيهم في هذه المحاضرة. والاجابة في القرآن واضحة وشافية وكافية. ومقنعة، يعني تتوافق مع الفطرة، تتوافق مع العقل. إيه الوصف اللي بيتميز به الإنسان؟ زي ما قلت لكم كده، ترجع لدماغك لوحدك مش هتوصل لإجابة، ترجع للقرآن الوحي الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام هتلاقي الإجابة واضحة جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى يصرح في كتابه بأن الوصف الذي يتميز به الإنسان عمن حوله من الكائنات هو استخلافه في أرض الله. ده الوصف اللي إيه بيميزنا. خلي بالك، فرق بين الوصف اللي بيميزنا وفرق بين العلة من وجودنا. يعني أنت السبب، أنت موجود في الدنيا بتعمل إيه؟ خلي بالك إزاي؟ إيه الغاية والسبب الرئيسي لوجودك في الأرض؟ فربنا سبحانه وتعالى نص في موضع آخر قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. فالعبادة هي الغاية من خلقنا. طيب، لكن لما أسألك إيه الوصف اللي بيميزك ومش موجود في الآخرين، هدي لك الإجابة من خلال قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. بيّنت النصوص بجلاء ووضوح أن الله استخلف الإنسان في الأرض واستأمنه عليها واسترعاه فيها وابتلاه بها إلى وقت محدود وإلى يوم موعود. استخلفنا في الأرض وادهلنا أمانة بين أيدينا. شوفوا الأدلة مجتمعة على ذلك. احنا طبعا مصدر كل كلمة لازم يكون قرآن أو إيه أو سنة، يعني احنا دورنا كشف المعنى مش دورنا اختراعه. دورنا احنا بنجمع الآيات ونضمها لبعض ونوضح للناس ما جاء في القرآن بشمولية المعنى، مش اخد جزء واسيب التاني. لا، ده لازم تشعر ان الموضوع كله ايه مترابط، العلل كلها متفقة، ما فيش تعارض، تشعر فعلا بالكمال الذي انزله رب العزة والجلال في كتابه. فهنا لما يقول لك ايه، اسمعوا بقى كده: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وتركتم ما خولناكم وراء ايه؟ ظهوركم. وتركتم ما خولناكم، خوله جاي من لفظ التخويل، والتخويل أو لفظ الخولي، وكلمة خولي يعني واحد موكل بالإشراف على أرض سيده لكن ملوش فيها إيه حاجة غير الأجر، إن هياخد أجرته آخر النهار أو في آخر الشهر أو بعد سنين هياخد أجره، لكن هو دوره إيه؟ خولي في الأرض بس. هذا نص القرآن: وتركتم إيه؟ ما خولناكم. إذن دلوقتي لما تجمع بين معنى الاستخلاف ومعنى التخويل هيبان لك المعنى المراد على طول. يعني أرض ما هيش أرضنا وإحنا أمناء عليها، دورنا الإشراف عليها، بننتظر الإذن من سيدنا صاحب الأرض إن هو يقول نعمل فيها كذا وما تعملوش كذا. يبقى هنا لازم تظهر فيه شرائع وأحكام. الشرع عبارة عن أحكام تنفذ فيها، أنت مالكش فيها حاجة، أنت أمين فيها، مخول فيها، مستخلف فيها. هو ده المعنى اللي أراده القرآن. أظن المعنى واضح، ما حدش يقدر يجادلك فيه ولا حد ينازع فيه، وخصوصا اللي هو بيعتمد القرآن والسنة أصل التشريع، عنده أصل الإسلام اللي هو الوحي الكتاب والسنة. طيب ربنا بيقول إيه؟ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يبقى أنا دور الإشراف على المال مش تملكه، ملكية اسمها ملكية استخلاف، ملكية ابتلاء. دوري إشراف على الإيه؟ على المال، فأخذ الأجر بسبب التخويل فيه وبسبب الإشراف. خولتي على الأرض وإشرافي على الأرض هو ده اللي باخد عليه الأجر. إنما هل الأرض أرضي؟ رد يا اخوان. هل الارض ارضي؟ هل الملك ملكي؟ لا، انا مخول فيه او امين عليه. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، فهو ادلك امانه وانت مبتلى فيها، اعطاك امانه وانت ايه؟ وكلمه مبتلى فيها يعني هتنجح وتبقى مشرف على الارض صح، مخول فيها صح، امين بمعنى الكلمه، ولا راجل تنسب الامر الى نفسك وتسرق من ملك سيدك وتنسب الى نفسك الملك اصاله وتقول ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وتقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، او تتحدث كانك المالك وكانك رب الشيء ومالكه. فان فعلت هذا هيطلع حاجه اسمها الشرك، وان قلت لا انا امين على ملك سيدي وانا عبد في مملكته يبقى انت كده موحد، فهيظهر معاني التوحيد ومعاني الشرك من خلال معنى استخلاف الانسان في الارض. والرسول عليه الصلاه والسلام قال، وده حديث صحيح، ان الدنيا حلوه خضره وان الله ايه؟ ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. يبقى احنا دورنا هنا مستخلفين في ارض الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. معايا اخواننا في النقطه دي؟ فلما يقول ان الله، ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها، يبقى في مستخلف اللي هو ربنا، ومستخلف اللي هو مين؟ الانسان، ومستخلف عليه اللي هي الدنيا. لازم هذا في معنى الاستخلاف. فالانسان خليفه عن الله على وجه الابتلاء، والله مستخلفه، والانسان مستخلف في ارضه، والارض مستخلف عليها، فهي ليست له. يعني مساله ان الانسان يكون له حريه التصرف في الارض اللي ربنا ادهاله على ان هو ملك حقيقي، هذا المنطلق منطلق شركي. فالذين يقولون بان الانسان او ان الشعوب من حقها ان تحكم ارضها لا بتشريع من خالقها، فهذا منطق الجاهلين المشركين الذين يكفرون برب العالمين، سواء كان كفر اكبر او كفر ايه؟ اصغر. ليه؟ لان الارض في الاصل هو ده الاساس اللي ينبغي ان نحدث فيه الناس، لان الناس فاهمه ان النظام الديمقراطي اللي بيحكمهم ان حكم الشعب للشعب ان ده جائز شرعا، هي الارض ارضهم، ده الرساله اللي ربنا خلقنا من اجلها، والوصف الذي ميزنا عن غيرنا بوجودنا فيها هو اننا امناء في ارضه مستخلفون مخولون. فالارض ليست لنا، وحق التشريع وحق التنفيذ، حق التشريع لله عز وجل، وحق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وكلمه يعبدوه يعني ينفذوا امره. يعني دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن ايه؟ عن رعيته. الامام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته، والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها، والخادم راع في ملك سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن ايه؟ عن رعيته. المسؤوليه جايه منين؟ مسؤوليه جايه ان فيه ملك الملوك فوق العرش، هو اللي خلق الارض، هو اللي مثبتها، هو اللي بيمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، هو اللي خلق الانسان واستخلفه في الارض. فملكيه الارض حقيقه لمين؟ لله، وهو ملك في مملكته. طالما هو ملك يبقى اوامر الملك في مملكته اللي اعطانا هذه المملكه على سبيل الامانه تنفذ، ولا نقول له لا انت ملك خلقتنا وانت خليك فوق العرش والارض ارضنا واحنا نتصرف فيه؟ رد يا اخوانا. يعني هل في عاقل في الدنيا مؤمن بالله؟ ولذلك الايمان بالله والايمان باليوم الاخر في المسؤوليه والإيمان بالكتب والرسل إلى آخر أركان الإيمان، الفايدة منها إيه؟ إن أي ركن من هذه الأركان سيختل الإيمان به يبقى هتضيع معاني الحياة. هو ليه قال لك الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان؟ لأن أنت لو لم تؤمن باليوم الآخر خلاص ضاعت الحياة. إزاي ضاعت الحياة؟ ربنا بيقول لك في مسؤولية حاسبك عليها وأنت مش مؤمن بالكلام ده أصلا، يبقى ما أقدرش أتفاهم مع الرجل ده. يبقى قبل ما تفاهم مع حد الأول أأكد أنت مؤمن إن في يوم آخر هتقابل هناك ولا لا؟ مؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ولا لا؟ يعني الأركان الأساسية في الإيمان، العلة في إنها أركان إيه؟ إن لو اختل ركن واحد لم يؤمن بإن فيه إيمان بالملائكة ولا إيمان بالكتب السماوية ولا إيمان باليوم الآخر ولا بالقضاء والقدر، خلاص يبقى ملوش لازمة الكلام معاك، ما تتعبناش. ياخد بالك إزاي؟ واحد لا يؤمن بالله ولا بركن من أركان الإيمان، أنا هتعب نفسي معاه ليه؟ إنما أخاطب من يؤمن بالله. فلو قال لك أنا علماني ولا ليبرالي وعايز الحرية الغربية وأنا مسلم بشهد أن لا إله إلا الله، أقول له لا استنى الأول نتكلم على أركان الإيمان قبل ما نخوض في أي حوار. إنما ما أجي أتكلم معاه وواحد يقول لك أنا بناقشه في إسلاميا، فممكن العلماني يغلبك لأن أنت ما دخلتش معاه من الأصل في أصول النقاش. فأصول النقاش هنا دلوقتي ملك الملوك فوق عرشه، ملك لا مثيل له في مملكته، له أوامر بيقول لك دي أرضي واعمل فيها كذا وكذا، نفذ فيها أحكام ربنا سبحانه وتعالى. فيجي واحد يقول له لا بلاش وأنا هعمل اللي عايزه فيها، يجي ملك من الملوك يأمر بغير ما أمر به ملك الملوك، يعني يجي رئيس ولا حاكم يقول لا أنا هفرض عليكم ضرائب، وربنا يقول لا حق المال اللي أنا اديته لكم الزكاة فقط، صدقة تؤخذ من الأغنياء ترد على الفقراء. فيجي واحد حاكم مستخلف في أرض الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يقول لا شيلوا الزكاة وحطوا الضرائب، يبقى في حاجة غلط. لو أقرها الحاكم يبقى مش فاهم، ولو رضي بها المحكوم يبقى مش فاهم، يبقى في حاجة غلط لازم تتعاد تاني. فالله عز وجل استخلفنا في أرضه واستأمننا في ملكه، فهناك مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه. من المستخلف بنص حديث رسول الله؟ الله عز وجل. والمستخلف الإنسان، والمستخلف عليه الأرض على قدر ما ربنا هيقسم الأرزاق بين العباد، أنت عندك كذا وأنت عندك كذا وأنت عندك كذا. ده السؤال ده مهم. هنا سؤال، هل يصح القول بأن الإنسان خليفة لله في أرضه؟ لأن برضو المنطلق اللي بنتكلم منه في موضوع أنت ربنا ميزك بيه، ميزك بيه أنه هو استخلفك في أرضه، لف ودور في القرآن وفي الأحاديث هتوصل في النهاية أن الوصف اللي ميزك بيه هو وصف إيه؟ استخلاف الأرض. لكن العلة اللي خلقك من أجلها العبادة، لأن العبادة هي برضو عشان نربط معنى العبادة بالاستخلاف، لأن بعض الناس برضو مش قادر يتصورها. العبادة هي إيه؟ عرف العبادة. أما يجي يعرف العبادة كل أهل العلم يقول لك طاعة الله بامتثال ما أمر به على لسانة الرسل عن رضا. يعني العبادة ما تبقاش عبادة إلا إذا كان فيها خضوع للمعبود عن محبة، شخص راضي بالعبادة. فإن كان خاضع وهو مكره ما تبقاش عبادة، اسمها إذلال وإخضاع. زي ما واحد مثلا زي ما كنا بنشوف يضرب، يعتقلوا واحد ويضربوه ويعذبوه ويسجنوه ويبهدلوه عشان يقول كلمة ترضيه، فيخضع بدنه ويفعل به الأفاعيل وهو قلبه رافض، دي لا تسمى إيه؟ عبادة. زي ما عذبوا بعض الصحابة عشان ينطق بمدح آلهتهم، فربنا سبحانه وتعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان. لكن أصل العبادة إنك تنفذ أمر المعبود، الملك اللي أمرك تنفذ أمره وتكون عن رضا، ده أصل العبادة. طب دلوقتي من هو ملك الملوك؟ رده. من الملك الحقيقي؟ اللي له ملكية السماوات والأرض؟ الله عز وجل. طيب هو ملك في مملكته وله أوامر يأمر بها العباد، فتنفيذ العباد لهذه الأوامر تبقى إيه؟ عباد. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعباد سوف ينفذون أمر الله فيما خولهم واسترعاهم، فيما أعطاهم، فيما منحهم في هذه الحياة، فيصبح تنفيذ أوامر الله فيما استخلفهم هي دي العبادة اللي قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. يبقى العبادة تنفيذ أمر في شيء يملكه صاحب الأمر اللي هو رب العزة والجلال. يبقى استخلفنا وتنفيذ أوامر ربنا فيما استخلفنا هي العبادة. اتضحت ولا لا؟ طيب وتوحيد العبادة لو فيه مالك أو ملك أو رئيس أو حاكم أو سلطان، هو برضه مستخلف في أرض الله، مفروض أن يشرف على تنفيذ أوامر الله، صح كده؟ يقول لك إيه؟ نفذ أوامر ربنا. واللي مش هينفذ أوامر ربنا في الرعية اللي ربنا استرعاني فيها أنا هحاسبه وحقف له لغاية ما ينفذ الأوامر الشرعية. ده دور الرئيس. الرئيس دوره إيه؟ إشراف على تنفيذ أوامر الله. ولو عمل مجلس، المجلس رقابي على تنفيذ أوامر الله. طب افرض بقى جه الرئيس أو الحاكم وقال لك لا ما تنفذش أوامر ربنا ونفذ الأوامر اللي هقولها لك وإن كان فيها معصية ربنا. لا سمع ولا طاعة. هنقول لا سمع ولا إيه؟ ولا طاعة. ليه بقى لا سمع ولا طاعة؟ لأن أنت دورك أصلاً إن ربنا ادالك استطاعة واسعة وبلد كاملة علشان تشرف على تنفيذ إيه؟ أوامره. فيوم ما تأمرني بأمر أعصي به صاحب الأمر من فوق عرشه أقول لك لا، لو أنا خضعت لك تبقى عبادة، عبادة لك أنت، فحنفذ أمرك اللي فيه معصية ربنا وحنفذ أمر ربنا برضه اللي إيه؟ الأوامر التانية اللي فيها طاعة ربنا. يبقى ده فيه شرك على طول. قارنت بين الحاكم اللي له الحكم في الأرض وبين الحاكم اللي له الحكم في السماء، فالله عز وجل هو الحكم وإليه الحكم، إن الحكم إلا لإيه؟ لله. فأنا أقدم أمر الله على أمرك وأقدم عبادة الله عز وجل على كل شيء، ولا أعبد إلا الله، أي لا أنفذ أمرا إلا أوامر الله عز وجل. فإن أمرتني بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيصبح تنفيذ أوامر الله وحده توحيد العباد. يبقى توحيد العبادة حيجي من لا طاعة لمخلوق فين؟ في معصية الخالق. يبقى توحيد عبادة، طاعة الخالق عبادة، تقديم طاعة الخالق على طاعة من سواه يبقى توحيد إيه؟ العبادة. فهمتوا يعني إيه توحيد العبادة؟ توحيد العبادة تقديم طاعة الله على طاعة من سواه. يبقى إيه؟ توحيد عبادة، توحيد العبادة تقديم طاعة الله على طاعة إيه؟ من سواه. فإن قدمت طاعة من سواه على طاعة الله يبقى ده الشرك في العبادة. وده برضو منظور قرآني نبوي في فهم التوحيد وفهم الشرك. هل يصح، هل يصح لما ما تقطعنيش عشان التسجيل وكده، اكتب سؤالك، العايز سؤال يكتبه. هل يصح القول بأن الإنسان خليفة لله في الأرض؟ نعم يصح بشرط. وما هو؟ أن تقول الإنسان خليفة لله في أرضه على وجه الابتلاء والامتحان. يبقى المعنى ما ينفعش في الإطلاق، لازم التقييد. تقييد يعني إيه؟ يعني تقول خليفة في كذا، مش كلام مرسل ومطلق. يبقى الإنسان خليفة عن الله مطلقا ولا مقيدا؟ مقيد بمعنى إيه؟ الابتلاء والامتحان. يعني استخلفنا في أرضه لا لعجزه ولكن لابتلائنا وامتحانه. معايا يا اخوانا؟ فالإنسان خليفة لله على وجه الابتلاء والامتحان، لا يصح على الإطلاق. وإحنا بينا من معنى الاسترعاء ومعنى التخويل حقيقة الإيه؟ الابتلاء، والإنسان إزاي يكون هو خليفة عن الله عز وجل. لأن الاستخلاف زي ما قلنا قد يكون عن كمال وقد يكون عن إيه؟ عن نقص. واحد بيستخلف واحد لعجزه وعدم القيام بأمره، فنقول ده استخلاف عن عجز. واحد موكل عنه محامي، ليه؟ المحامي بيفهم أكتر منه وهو واخد تخصص المحاماة، إنما أنت ما أنتش محامي، فأنا بوكل محامي عني، بفوضه، أنيبه، أستخلفه في هذه القضية، فبروح أعمل له توكيل، لأن أنا ما أعرفش أترافع قدام القاضي، إنما هو يعرف. فأنا أنبته لكمالي ولا العجزي؟ العجزي. معايا يا أخوانا؟ الدكتور مثلا طبيب، فينيب عنه واحد من صغار الأطباء ويقول له تقوم أنت بالعملية لأن النهاردة تعبان، فهذا أنابه أو خوله أو فوضه أو استخلفه أو وكله لعجزه ولا لكماله؟ لعجزه. يبقى ده اسمه استخلاف عن عجز، وده منفع عن رب العزة والجلال. ليه؟ لأن ده معنى الربوبية، إحنا ملناش حاجة في الربوبية، ليس لك من الأمر شيء، فالأمر كله لله بالمعنى الكوني، معنى الربوبية. فرب العالمين هو الذي يدبر أمور العالمين، يفعل ما يشاء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إن شاء هدى الناس جميعا، إن شاء جعل كل الناس في مصر على قلب رجل واحد، إن شاء جمعهم على كلمة سواء وما فيش مظاهرات والناس كلها تبقى بتحب بعض وكويسة، وإن شاء تركهم على سبيل الابتلاء ونزل لهم بقى النظام اللي يمشوا عليه أوامر الشرع، تنفذوها ولا ما تنفذوش. ففي اللي يقول لك مش عايزينه ومش عايزين ننفذ، وفي واحد يقول لك لا عايزينه، هو ده الابتلاء. عشان اللي بيقول لك احنا عايزين ننفذ أوامر شرع الله عز وجل وأوامر الله يدخل الجنة، واللي مش عايز والله النار مفتوحة ومعدة. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيه؟ الإيمان. فهمتوا القضية يا أخواننا؟ فربنا استخلف الإنسان لا لعجزه. هما إيه المعنى الثاني؟ استخلف الإنسان لابتلائه في ملكه. الابتلاء هيبقى نظامه إيه؟ يعني زي ما ضربنا المثل بقياس الأولى، بنقول لك دلوقتي واحد أناب آخر عنه لعجزه، بخلاف لما ينيب لامتحان وابتلاء. يعني محامي تحت التدريب عندي وأنا صاحب مكتب محاماة، فأنا أقول له دلوقتي أنت هتتولى القضية دي عشان نشوف أنت هتنفع ولا ما تنفعش، تفتح مكتب ولا ما تفتحش، أخي بالك إزاي؟ تنفع في المهنة دي ولا نطردك منها؟ فإحنا هنحضر معاك نسمع المرافعة بتاعتك. فهو حضر معاه، أخي بالك إزاي؟ أو تابعه بدائرة تلفزيونية ونقل الصورة له بحيث أنني أشوفه وما يشوفنيش، هو بترافع بقى ويشوفه، بس هو عارف كويس جدا أن الرئيس بتاعه إيه؟ متابعه وشايفه وبيحاول أنه يجتهد عشان يرضيه، لأن الجائزة كبيرة هيفتح مكتب لوحده. أنتوا معايا يا أخوانا؟ فهنا دلوقتي واحد شايف التاني والتاني مش شايف، يبقى إذن دلوقتي هيظهر مصطلح جديد اسمه غيب وإيه؟ وشهادة. مصطلح غيب وشهادة بالنسبة للرئيس أو صاحب المكتب، شايف الشهادة والغيب الاثنين، لكن بالنسبة للمحامي اللي تحت التدريب اللي بيمتحن شايف الشهادة بس، ما هو شايف التاني، الجانب التاني، ودي شأن لأي اختبار. فربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، من فوق عرشه يرانا ولا نرى، إحنا مش شايفين العالم الشهادة، طب وعالم الغيب مش شايفين، وإحنا مكلفين بالإيمان به ومكلفين بأن فيه عالم غيبي وعالم حقيقي موجود، وربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه عالم الغيب والإيه والشهادة الكبير المتعال. اتفهمت؟ أظن كده بسيطة جدا جدا. فربنا سبحانه وتعالى استخلفنا لابتلائنا، وكان من آثار هذا الاستخلاف وجود عالم الغيب وعالم الشهادة، وجود الإنسان في هذه الدار على سبيل الابتلاء والامتحان. ده اسمه استخلاف عن كمال، القصد منه ابتلاء الإنسان وامتحانه، وليس لعجز المستخلف عن القيام بشؤونه، فالله قادر على كل شيء. واحنا قلنا كده، ومثال ذلك امتحان الأستاذ لطلابه وهو يراقبهم من بعيد فيراهم ولا يرونه، كمن أو كلمة كمن ديت في الكتاب محتاجة إعادة نظر. ولله المثل الأعلى، يصح القول الإنسان خليفة عن الله في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان، لأن هذا الوجه كله كمال لا عجز فيه ولا نقصان. يبقى دلوقتي لما ربنا سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، هل يصح إن إحنا نقول الإنسان خليفة عن الله كده؟ ردوا، لازم تقول على وجه الابتلاء. طيب، هو لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، لاحظوا معايا هنا يا أخوان، بنقول خلافة على معنى العبودية، على معنى الاستخلاف والاسترعاء والتخويل، كأن الإنسان خولي في أرض سيده. طيب، ده من الوجه ده صحيح، لكن ينفع استخلاف عن معنى الربوبية وإن الإنسان ينوب عن الله عز وجل لعكسه؟ رب يا أخوان ما ينفعش. ليه؟ لأن ربنا متوحد فين؟ في ربوبيته. إنما الإنسان يصح أن يكون خليفة على وجه النقص عمن سبق، يعني احنا قلنا في استخلاف عن كمال واستخلاف عن عن نقص. امتى يبقى عن كمال؟ لما يكون القصد منه الابتلاء والامتحان. وامتى يبقى عن نقص؟ مش عن الله بقى، عمن سبق. هو الذي جعلكم خلائف الارض، هو الذي جعلكم خلائف في الارض. خلي بالكم الاثنين، فواحد يقول لك خلائف الارض وخلائف في الأرض، هو الذي جعلكم خلائف الأرض، ده على وجه النظر للبشرية كلها، صحصحوا معايا كده، على وجه النظر للبشرية كلها. فالبشرية كلها ربنا سبحانه وتعالى استخلفها لأنها طلعت من ذرية آدم، وآدم جعله مستخلف فين؟ في الأرض، مش كده؟ هو الذي جعلكم خلائف الأرض، فالأرض كلها متقسمة بين العباد، بس باعتبار الكل الأرض كلها لمين؟ هي لله، بس أعطاها لمين على وجه الابتلاء والامتحان؟ الإنسان. لكن لما أقولك هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يبقى بيخاطب كل واحد على حسب ما هيعطيه من هذه الأرض. فهمتوا حاجة ولا أنا بتكلم كلام صعب؟ خلائف الأرض ده على اعتبار الأجيال المتعاقبة، إن الأرض على الكل الإنسانية كلها. لكن مين اللي هيقسم الأرزاق فيها بحيث يبقى أنت مستخلف في الأرض على حاجة صغيرة، والتاني على حاجة كبيرة، والتاني على قرية، والتالت على بلد مركز، وده على محافظة، وده على دولة، وفي واحد مستخلف على العالم بأسره لما يكون مهيمن على العالم كله. اتضحت النقطة دي؟ واضحة يا أخوانا؟ طيب، فربنا سبحانه وتعالى استخلفنا في أرضه جيلا يخلف جيلا على وجه النقص. نعم، لأن الجيل اللي فات ما بيعيش طول الحياة فبيموت، يجي الجيل اللي بعد يورثه وياخد أرضه وهكذا. فمن هذا المعنى الإنسان خليفة عمن سبق على وجه النقص، ماشي. إنما خلافة عن الله يبقى خلافة في إثبات العبودية، خلافة القصد منها الابتلاء والامتحان، خلافة القصد منها التخويل، خلاف القصد منها توحيد الله عز وجل في أوامره الشرعية اللي هو توحيد العبودية. إنما الربوبية لا. فواحد هيقول لك استنى يا شيخ، هنا سؤال مهم، هل الخلافة عن الله تقتضي الغياب والعجز؟ الخلافة عن الله تقتضي الغياب والعجز؟ هم دي حجتهم، يقول لك الإنسان ما ينفعش يتقال إنه خليفة عن الله مطلقا، لا ابتلاء ولا غير ابتلاء. وطبعا صاحب هذا القول مخطئ خطأ شديد جدا جدا، لأن الحق على خلافه. ولكن الإنسان ما ينفعش نقول عليه خليفة عن الله. ليه؟ لأن الخلافة بتقتضي الغياب. الخلافة بتقتضي الغياب. طالما أنت استخلفت واحد يبقى هو غاب، لأن لو كان حاضر كان قام بالمسألة من نفسه. أنت فهمت بقى إزاي؟ فأقول لك الخلافة تقتضي الإيه؟ الغياب. فهل الخلافة عن الله تقتضي الغياب والعجز؟ نقول لك لا. صحيح الخلافة تقتضي الغياب ماشي، بس لما يكون على وجه الإيه؟ النقص. وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أما يقول له أخلفني في قومي يبقى معنى كده موسى ما يبقاش حاضر، مش كده برضه؟ لأن هو بيقول له أخلفني في قومي، أو استخلف فلان، أو الرئيس عين نائب عنه عشان لما الرئيس يسافر النائب يحل محله. فهمت النقطة دي؟ فيبقى الاستخلاف هنا دايما عن إيه؟ عن نقص. نقول له ده في حق البشر ماشي، استخلاف عن عجز ماشي. ليه؟ لأن هو مثلا موسى هيبقى على جبل الطور، فحواس موسى وبصر موسى ما يعرفش يجيب كل اللي موجود في أرض سيناء، هو على جبل الطور، فاضطر ان هو يستخلف مين؟ هارون. والرسول كان يستخلف عليا ويستخلف ابن ام مكتوم ويستخلف كثير من الصحابه عند الغزو. اخي بالك ازاي طبيعه البشر ان مداركه او حواسه فيها قصور. بصر انسان بيجيبش 3 كيلو، انما واحد هيراقب مثلا اللي بيحصل في المدينه ولا بعد 1000 كيلو مش هيحصل. اخي بالك ازاي فيضطر ان هو يستخلف. إنما في حق الحق سبحانه وتعالى ما نقدرش نقول كده، بنقول استخلاف الإنسان على وجه الابتلاء. ليه؟ لأن أوصاف الحق مطلقة، فبصره يصل إلى كل صغيرة وكبيرة في خلقه، يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى وعلى العرش استوى، فالله من فوق عرشه يسمع دبيب النملة ويسمع ما يدور في قلب الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم إيه ما توسوس به نفسه. فهو حيستخلفك لعجزك إزاي إذا كان كل صغيرة وكبيرة يسمعها ويراها ويقلبها، والذي يدبر أمرها بربوبيته وبأسمائه وصفاته. فيبقى ما فيش فضل غير معنى واحد بس، اللي هو ايه؟ استخلاف لتوحيد العبادة لله، هو ده المراد. يبقى خلافة الإنسان للأرض على وجه الابتلاء ليست خلافة عن غيبة المستخلف، لأن خلافة الإنسان للإنسان ممكن تقتضي الغياب لعجز الإنسان وقصوره، إنما في حق ربنا لا. أمال في حق ربنا عم الاستخلاف ده كان سببه ايه بقى؟ أو أسفر عن إيه؟ لاحظوا معايا يا إخواني، ربنا سبحانه وتعالى استخلف الإنسان فين؟ في أرضه وهو من فوق العرش يسمع ويرى ويتابعه. إنما أظهر هذا الاستخلاف نشأة عالم الغيب وعالم الإيه؟ الشهادة. هو ده اللي أسفر عنه الاستخلاف. يعني معنى كده، خلي بالكم المعنى ده ضخم وكبير، واللي بيسمعنا أو بيتابعنا أو بيشوفنا عبر الشاشة ويكون واحد فاهم وعالم ودكتور كبير أو واحد يعني صاحب فهم يعني راقي، ساعة ما يسمع الكلمة دي هيقف. هي إيه؟ إن استخلاف الله عز وجل للإنسان أظهر عالم الغيب والشهادة. يبقى معنى كده إن عالم الغيب وعالم الشهادة ظهر بعد استخلاف الإنسان في الأرض. فهمتوا حاجة؟ يعني دلوقتي تهيئة الكون، تهيئة الكون قبل الإنسان ولا بعد الإنسان؟ لأن المسألة دي ترد الدنيا وتقلبها وتخرب عليهم كل النظريات بتاعتها. تهيئة العالم بحيث يبقى في عالم غيب وعالم شهادة قبل وجود الإنسان ولا بعد وجود الإنسان؟ لأن احنا بقولك الاستخلاف اقتضى وجود عالم الغيب والشهادة، فهل هو قبل ولا بعد؟ خلينا نكمل بعد العشاء. احنا كنا بنقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. السؤال: هل الخلافه عن الله تقتضي الغياب والعجز؟ قلنا لا، الخلافه اقتضت وجود عالم الغيب وعالم ايه؟ الشهاده. فعالم الغيب وعالم الشهاده بني على تحقيق معنى استخلاف الانسان في الارض. يبقى غيب وشهاده بالنسبه للانسان ولا بالنسبه لله تبارك وتعالى؟ انسان. انسان نقول غيب وشهاده، اما بالنسبه لله فعالم الغيب زي عالم الشهاده سيان، زي ما ربنا قال عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. لكن احنا بنقول غيب وشهاده لان مداركنا محدوده وحواسنا مقيده، وربنا قال: وما اوتيتم من العلم الا قليلا، وجعل ذلك في حق الانسان محدودا اللي هي مدارك الانسان عشان هيسالوا عليها. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه؟ مسؤولا. نعم. يبقى دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى استخلفنا في ارضه لتحقيق معاني الابتلاء ولتشريف المستخلف اذا حقق توحيد العباده لله عز وجل، عشان هو اللي يعود عليه الكرامه لو انه اطاع رب العزه والجلال. وكونه مستخلف في ارض الله مخول فيها ده في حد ذاته شرف. يعني يقول لك الانسان له كرامه، اما تيجي يقول لك انا ليا كرامه، فالانسان اللي ما عندوش كرامه ده ما نعتبروش انسان. اخد بالك ازاي؟ هو نفسه حتى الكافر نفسه تلاقي تاخده عزه يقول لك انا انسان يا اخي. فاصله انسان، او الانسانيه، او اللي بيتكلموا عليه حقوق الانسان وحقوق البشريه، اللي بيتكلموا عن هذه الحقوق ما وصلوا الى واحد من الف من اللي تحدث عنه الاسلام في تكريم الانسان عندما استخلفه في ارضه واستامنه في ملكه. لكن الانسان هو اللي بيضيع الكرامه ديت بكفره بربه، هو اللي بيضيع هذه المنحه وهذا الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهوله. فاستخلاف الانسان في الارض سببه مراعاه الامانه وتحمل المسؤوليه، وليس نيابه عن الله في معنى من معاني الربوبيه، او تخويلا لغيره في ارادته الكونيه. يقول لك انا حر اعمل اللي انا عاوزه. لا، مش انت حر ولا حاجه، انت مقيد باوامر شرعيه فيما استخلفك واسترعاك. فهتقول لي انا حر، يبقى انت عايز تعمل نفسك رب على طول. مفيش حريه مطلقه في حق الانسان، حريتك حريه مقيده. سبحانه وتعالى ان يتخذ شريكا له في ملكه، او يتخذ وليا من الذل وينعزل عن خلقه، ابدا. كل البشر الا من رحم الله في الشرق او في الغرب يريدون للخالق ان ينعزل عن الارض. يقول لك لا، هو فوق على السماء واحنا نحكم زي ما احنا عايزين ونتصرف في الارض زي ما احنا عايزين. يبقى الدين لله فوق والوطن للجميع. للجميع يعني ايه؟ ملكيه. ده معناه هدم الحقيقه واصل التوحيد في النفوس البشريه كلها. ما يدين به الانسان هو الدين، اي ما يخضع به، لانه هو ادالك شيء وهيحاسبك عليه فهي مداينه. فالمداينه مسؤوليه، المداينه اوامر تكليفيه تنفذها، المداينه عهد بينك وبين الله لما استرعاك في ارضه. ده التوحيد اللي نفهمه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يعني ما اتخذ المؤمنين أولياء مستخلفين في أرضه لعجزه، وإنما استخلفهم لتشريفهم إذا أطاعوه وإبقائهم في الجنة إذا وحدوا. وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. لو كانت الخلافة عن الله خلافة لعجز الله عز وجل تعالى الله عن ذلك، اللي جماعة اللي اتخذوا لربنا ولد، إن الولد هيحل محل أبوه، لو كانت القضية دي صحيحة كان يبقى أبوه هو اللي ماسك السماء، كان يبقى هو اللي ماسك السماء والأرض مكان أبوه. ده لو صح الكلام ده. أو الولي الفلاني بيتحكم في الكون زي ما عقيدة الصوفية في الأقطاب، لا أبدا، ولا لهم أي حاجة في الكلام ده خالص. ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين، وما سواه خاضع له في أرضه مستخلف فيها أمين عليها. والذين نفوا أن يكون الإنسان خليفة عن الله في أرضه زي شيخ ابن تيمية أراد هذا المعنى، يقول لك ما ينفعش الإنسان يبقى خلافة لعود تبقى خلافة عن الربوبية زي ما الصوفية بيقولوا، وهذا المعنى يصح إن كان نفي الخلافة على معنى العجز في حق الله صحيح، إنما في حق المخلوق ابتلاء وامتحان، وإن ربنا استخلفنا في الأرض والإنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء فهذا حق، والله تبارك وتعالى استخلفنا على هذا الوجه عشان العبودية، نوحد الله في عبوديته ونطيع الله في أوامره. سؤال، ليه ربنا استخلف الإنسان في الأرض؟ السؤال ده الإجابة عليه أخذت فترة طويلة، زي ما قلت لكم المحاضرة دي مع بساطتها اللي أنا والله قعدت فيها 20 سنة، وأذكر سبب المحاضرة سبب البحث ده كله إن أنا كنت بخطب يوم في الجمعية الشرعية في المنصورة، وكان حاضر عدد كبير بتستوعب الجمعية الشرعية 6000 مصلي، كنت بخطب في آية الأمانة دي، فواحد سأل سؤال وفي نفس الوقت الأمور كلها بدأت تتجمع مع بعضها، يعني معنى الاستخلاف ومعنى الأمانة وأشياء كثيرة جدا جدا بدأت تتضح وواضحة جدا في القرآن زي الشمس، زي ما أنا بوضحها لكم دلوقتي وأنتوا قاعدين سامعين ومبسوطين وفاهمين وشايفين الأمور بتنسجم بالفطرة. الكلام ده ما كانش واضح في ذهن الواحد قبل كده، فقعد على مدار 20 سنة آية تيجي توضح معنى آخر وآية تانية تيجي توضح معنى آخر لغاية ما اكتملت الصورة بالشكل اللي احنا بنعرض لكم النهاردة في هذه المحاضرة. فالقضية مش سهلة زي ما بعض الناس بيتصور، لكن بعد ما يسمعها وفهمها واستوعبها هتضيف له جديد وحينظر الحياة نظرة تانية خالص، هيبقى بني آدم صح. الناس عايشة وأغلب أذى البشرية ومشاكل الإنسانية والمشاكل اللي احنا عايشينها في مصر إن مش فاهمين ربنا خلقهم عشان إيه، ولا فاهمين معاني التوحيد إزاي وكيف يربطونها بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله عن معنى التوحيد ومعنى العبادة والاستخلاف والابتلاء والحاجات اللي بنتكلم فيها دي. ربنا استخلفنا في الأرض ليه؟ دور بقى في القرآن عن إجابة، القرآن حيدلك على طول، إنما دور أنت بعقلك مش ممكن هتعرف. أنت ربنا استخلفك في الأرض ليه؟ اشمعنى أنت يعني؟ وهل الكلام ده جبري عليا؟ جبري عليا يعني إيه؟ يعني ربنا كده خلقني وقال خلاص أنت تبقى خليفة يلا نفذ. فقعد يقول لك إيه؟ أنا مش عايز أبقى خليفة. إيه اللي يخليني أبقى خليفة؟ فهيجي هنا كلام يناقض الحكمة، لأن كل واحد فينا برضه ما ببطلش والشيطان ما بسيبوش ويقعد يطعن في الحكم، وليه انا انسان؟ اخد بالك ازاي؟ ما تلاقي ناس قاعده كده السؤال ده يجي في دماغهم، ليه انا بالوضع ده؟ وليه ربنا خلقني علشان اعيش وبعدين اموت وبعدين يحاسبني وفي جنه ونار؟ وليه وليه وليه؟ وليه ما يبقاش كلنا حلوين؟ اسئله بقى، ما بص الاسئله دي عايزه اجابه على فكره، ولو ما لقالهاش اجابه بيبقى حيران ومش مطمئن مش مستقر. فربنا لما خلق الإنسان ده حق يخلق ما يشاء، لكن مسألة استخلافه ليه يستخلفني أنا على وجه الخصوص؟ اسمعوا بقى، دور كده في القرآن تلاقي آية احنا قاعدين نقراها ليل ونهار، يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا إيه سديدا يصلح لكم أعمالك ويغفر لكم إيه ذنوب، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم. هو قال اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ما حدش هيتكلم بقول سديد ويفهم الحكمة مظبوط إلا لما يفهم الآية اللي بعده، ربنا خلقه ليه وعشان إيه ويتكلم بمعاني الحكمة، ودي موضوعها بالشكل ده ليه، وليه ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس على هذا النحو، ليه مختلفين في الآجال وفي الأرزاق وفي الألوان وفي الأخلاق وحاكم ومحكوم وظالم ومظلوم، والدنيا الدنيا دي كلها ليه؟ عشان تتكلم فيها صح لازم تفهم الأول ربنا خلقك ليه وميزك بإيه وليه. فربنا يقول لك بعدها ايه؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإيه؟ الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فواحد يقول لك أمانة إيه؟ ده ربنا بيحكي لك على اللي حصل، وأنا أصدق بكلام ربي على اعتبار إن أنا أمنت إن فيه رب وفيه رسول، آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وإيه؟ ورسولا. وعلى فكرة المعاني دي كلها موجودة في الكتب السابقة، يعني الأنبياء جم بنفس الرسالة برضو. طيب ابن عباس بيقول في تفسير الآية إيه؟ قال الله لآدم، يعني ربنا الأول خلق السماوات والأرض والجبال، وحنعرف التفصيل بعد قليل، وبعدين خلق الإنسان، فعرض الأمانة وحمل الأمانة، وإن كل واحد يبقى آمين في ملك الله يتحمل المسؤولية. عرض القضية على مين؟ على السماوات، فقالت لا ما أقدرش أتحمله. يبقى ربنا بيخيرهم مش بيجبرهم. السماوات قالت لا وبراحتها، والأرض قالت لا، والجبال قالت لا. فربنا قال لآدم زي ما عبد الله بن عباس: يا آدم إني قد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها. يعني قالوا دي صعبة علينا ما قدرش يتحمل المسؤولية دي، أمرنا وإحنا ننفذ مباشرة من غير الأمانة ولا غيره، أتحملها بحقها يا آدم؟ فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا رب وما فيها؟ قال له: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عقب. يعني حديك مسؤولية وأمانة واستخلفك فيها وأحاسبك عليها، أديت الأمانة لصاحبها يدخلك الجنة، ضيعت الأمانة وقلت بتاعتي وحصل فيه خيانة للأمانة وظلم ونسبت إلى نفسك ما ليس لك يبقى النار. آدم بالخيار، كان ممكن يقول آه وممكن يقول لا، لأن الآية مقتضاها التخيير من غير إلزام. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا، يبقى عرض خير، والرفض معناه إيه؟ إمكانية القبول، واحد رفض يبقى كان ممكن هو إيه؟ يقبل. فلما عرضها لآدم كان ممكن يقبل وكان ممكن إيه؟ يرفض، وكان ممكن آدم يعمل زي السماوات ويقول له لا أنا مش لا أطيقه، بس هيبقى الكل رد أمانة الله عز وجل ومش عايز يقبل من الله الأمانة. فآدم قال أنا أحمله. يبقى إذن العرض ده عرض تخييري، وده فهم سلفي محض، يعني مش أنا جايب حاجة من عندي. السلف فهمين من الآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ده عرض إلزامي ولا تخييري؟ ردوا علي، تخيير، فيش في جبر على حد. فهنا الفهم الصحيح والفهم السلفي اللي محمد بن كعب عرض عليه عمر بن عبد العزيز الإمارة، قال له أنا عايزك تتولى إمارة المكان الفلاني، قال له لا رفض. فقال له أتعصيني؟ قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الله حين عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، هل كان ذلك منها معصية؟ قالوا لا. يعني دلوقتي رفض السماوات والأرض والجبال يعتبر عصيان لرب العزة والجلال؟ لا، لأنه بيخيرهم. أنتم معايا ولا مش معايا؟ فبيقول له أنا أنت عايز بتعرض علي أن أتولى إمارة، فبيقول لك لا أنت بتسمي ده عصيان؟ قال له أنا أطيعك ونفذ أمرك لكن لا أقبل إمارتك. شوفوا الفهم السلفي استدل بآية إيه؟ الأمانة اللي في موجودة في سورة الأحزاب. يبقى فيه تخيير، أبينا رفض وإباء دليل على قبول وموافقة. وخلي بالكم بقى، هي السماوات هيخيرها إلا إذا كان لها إرادة في إنها تقبل أو لا تقبل، يبقى السماوات والأرض والجبال عندهم إرادة هيخيرها، وهي عندها إرادة وما عندهاش وعي ولا عقل ولا فهم عن الله عز وجل في الخطاب، لازم يكون عندها عقل وفهم عن الله في الخطاب. يبقى هذه المخلوقات مدركة عاقلة لديها إرادة، وهي مسخرة زي ما هنشوف دلوقتي ليه ربنا خيرها تاني، لأن تخييرين حصل، تخيير في قبول الأمانة فرفض وآدم قبلها. نخلينا ماشيين مع بعض. يبقى الإنسان لما يقول لك دلوقتي ربنا استخلفني في الأرض ليه؟ عشان إحنا اللي قبلنا الأمان. فواحد يقول لك إيه؟ تبدأ آدم هو اللي قبل الأمان، ما لاني وما لآدم، أنا مانيش فاكر حاجة زي كده. وده من حق الإنسان برضو نقوله. ربنا سبحانه وتعالى، والكلام ده حقيقة برضو بالتفصيل، بعد ما أقام الحكمة في آدم، وآدم حيبقى خليفة عن الله في الأرض على وجه الابتلاء، مسح على ظهره واستخرج الذرية جمعا وأشهدهم على أنفسهم وألزمهم بما ألزم به آدم عليه السلام، والكل أقر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إيه؟ ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، آية الميثاق اللي هم كثير من الناس فهمها غلط أو فسرها غلط، لكن آية الميثاق هي عبارة عن إلزام للبشرية، عشان ما يجيش واحد يقول لك إيه؟ طب والله ده آدم هو اللي حمل الأمان، وآدم اللي ربنا قال فيه جعل الأرض خليفة، دخلني إيه؟ عشان أنا ابنه؟ يقول لك طب أنا يا أخي مش موافق على الموضوع ده من أصل. لا خلاص الكل شهد على ذلك. فواحد يقول لك أنا مش فاكره، بس ربنا بيقول لك هو حصل ونسهولك علشان انت تتذكر وتصح الحكمة. تصح الحكمة في عدم التذكر، لان انت لو فاكر ابوك مين وابنك مين واطلعت على الغيب في اللي جاي لك، هتبقى من اهل الجنة ولا اهل النار، ولا نظامك ايه، هتبطل الحكمة. فاخفى الله الميثاق، ما احناش فاكرينه لكن احنا حاسين بيه. الواحد فيه فطرة كده يفتكر موقف من مواقف يقول لك والله انا شفت الموقف ده قبل كده، شفت الحدث ده قبل كده، كأني شفته، ويوم القيامة هيفكرك بيه وهتفتكره. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للمشرك يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض ومثلها معها أكنت تفتدي به من عذاب النار؟ بلى يا رب. قوله أردت منك شيئا أهون من ذلك، أردت منك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلى الشرك. فالإنسان حيتذكر الميثاق مرة أخرى. يعني القضية هنا فيها قمة العدل. يبقى دلوقتي ليه ربنا سبحانه وتعالى استخلفنا في أرضه؟ ردوا، عشان إحنا قبلنا الأمانة. فلما قبلنا الأمانة استخلفنا في الأرض. وحقول لك إزاي اللي حصل بالضبط الترتيب. طب يجي سؤال تاني، واحد يقول لك إيه؟ طب وليه عرض الأمانة أصلا على السماوات والأرض والجبال؟ سؤال، لماذا عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال والإنسان؟ مع أخوانا؟ لأن ممكن ربنا كان يجبرهم على طول السماوات والأرض والجبال، يسخرهم لآدم وآدم يبقى خليفة كده على طول مرة واحدة، ولا تخيير ولا شيء من هذا القبيل. يفعل الله ما يشاء يا أخي، ربنا قدير. بس خلي بالك، زي ما هو قدير هو حكيم. فعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال والإنسان عشان يحقق العدل في الكون وتظهر حكمته. وما يفيش واحد يقول لك والله أنا مظلوم، ده حاجة غصب عني. لا، ربنا قال ولا يظلم ربك إيه؟ أحدا. يبقى دلوقتي نفي الظلم عن أي شيء في الكون اللي ربنا فيه قال فيها. خلي بالكم بقى الحكاية دي هتيجي منين. انت بتقرأ آية مش قادر تستوعب معناها. ربنا يقول لك إيه؟ ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالإيه؟ ها؟ بالحق. بالحق، الحق ضد الظلم. فربنا نفى الظلم عن أي شيء في الكون، ان يكون ولا يظلم ربك احدا، مش في الارض بس، في الارض ولا فين؟ في السماء. ولا يظلم ربك احدا، فربنا سبحانه وتعالى لا يظلم احدا من خلقه، لانه بنى السماء والارض على الحق والميزان. قال والسماء رفعها، ها، ووضع الميزان. يبقى كل حاجه محكمه الحاجة في موضعها. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى. عشان كده ما فيش حاجة جت عبس ولا جت لهو، لا، ده ربنا بيقول وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين، مش فوضى. الفوضى يقول لك إيه اللي هو مش قادر يدرك الحكمة، يقول لك وربنا بيخلق ده ليه وده عشان إيه وده عشان إيه، ويترك نفسه لشيطانه ولا يؤمن بحكمة الله عز وجل في خلقه، فيجي يعترض على قضائه وقدره. أو زي الرجل اللي كان بيقول بقى ربنا خلق النصارى دول كلهم، النصارى كلهم في العالم أكتر من المسلمين، عشان يبقوا شوفوا إزاي يبقوا كومبارس في مسرحية والآخر يدخلهم النار. شوفوا بقى إزاي أهو ده قاعد بيلطش في الكلام والشيطان يملي عليه مثل هذا الكلام، لأن لم يدرك الحكمة لم يتعلم. ها؟ بيألف بس مسلسلات وأفلام وقاعد بيحط في دماغه كلام، وهو هو بقى اللي بيصنع إيه الحدث، بيألف له عالم تاني ومسلسل البطل فلان والبطلة فلان، وهو من أجهل الخلق في معرفة حكمة الله عز وجل في إنشاء هذا العالم. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين، مش كومبارس. أنا مش عارف أقول للراجل ده إيه، ما خلقناهما إلا بالإيه بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، جهلة. شفت بقى إزاي ربنا لا يعلمون، لأن هو لو ده درس وتعلم وقعد وتعلم العقيدة ممكن أمور كتير تتغير، لكن ممكن الشخص يستكبر أو نفسه مش عارف، ما حدش علمه وبقى كاتب وسيناريست وصحفي وإعلامي ومش عارف إيه، وهو البلاوي من دي كتير. ربنا سبحانه وتعالى يعافينا، ربنا يهدينا ويهديهم. عشان كده ما فيش واحد مؤمن بينظر في خلق السماوات والأرض إلا ويشعر بعظمة ربنا سبحانه وتعالى وحكمته وجمال الإيمان في قلبه. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الإيه لفكروا صح لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، عايش في تنفيذ طاعة الله عز وجل وأوامره، هذا معنى يذكرون الله قياما وقعودا وإيه وعلى جنوبه، مش قاعد بقى الله حي الله حي ويمين وشمال ويتمرق في الأرض، ده مش ذكر ربنا سبحانه وتعالى، إنما الحياة كلها طاعة لله في تنفيذ أوامره. وبعدين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا إيه باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء إيه. اشمعنا الشهيد؟ عشان عالم الغيب والإيه، أحسن، هو من فوق سبحانه وتعالى يتابع خلقه وييسر له ييسر لهم أرزاقهم ويبتليهم باستخلافهم واستمانهم في هذه الدار، لكن من اللي يعقل ومن اللي يعتبر؟ يبقى دلوقتي عرفنا أما واحد يسألك إيه الوصف اللي بيميزك عن غيرك، تقول وصف إيه؟ استخلاف الإنسان في الأرض عشان يمتحنه ويبتليه. طب وليه استخلفنا في الأرض؟ ردوا، عشان إحنا حملنا الإيه؟ الأمانة. وليه عرض الأمانة؟ عشان يحقق العدل في الكون ويبقاش في الظلم، كويس كده؟ طيب إحنا عندنا أخبار ورد في القرآن على إن ربنا خير السماوات والأرض والجبال بس مرة تانية، فقال إيه؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت إيه؟ أتينا طاعين. خلي بالكم هنا، بصوا كده، ثم استوى إلى السماء وهي إيه؟ دخان. السماء ذكرت هنا والأرض، جاش ذكر الآدم؟ ها؟ إنما آية عرض الأمانة فيها إيه؟ فهاد يبقى آدم كان موجود وقت التسخير، وقت التخيير كان موجود ولا مش موجود؟ كان موجود. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى خير من رفض الأمان، لأن السماء رفضت الأمان والأرض رفضت الأمان وعليها الجبال اللي رفضت الأمان، معايا يا اخوانا؟ يبقى الخطاب هنا لمن قبل الأمانة ولا لمن رفضها؟ لو كان آدم معاهم وداخل معاهم يبقى كان التخير للكل زي عرض الأمانة، لكن ده بس اللي رفض الأمان اللي هي السماء والأرض، فخيرهم ربنا سبحانه وتعالى ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. فلما قالت أتينا طائعين، أطائعين لمين وبيخيرهم ليه؟ هو ده السؤال، ليه بيخيرهم؟ أولا ربنا سبحانه وتعالى خيرهم في طاعتهم لأمره حتى ولو كان هذا الأمر لصالح من قبل الأمان، صحصحوا معاي، يعني بيخير السماء والأرض وعليها الجبال في إني سخره لمين؟ للي قبل الأمان. هيظهرنا مصطلح بعد كده اسمه مصطلح التسخير، يعني تنفذوا الأوامر وتمشوا بالرغم من بغضكم وكرهكم لأفعاله، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قارن بين هذه المخلوقات وبين الإنسان في عبودية الله عز وجل، يعني ربنا ادالك الأرض واستأمنك فيها وخلاك مكرم ومسود، وبتيجي تقول اتخذ الرحمن ولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني إفك وزور وبهتان، تكاد السماوات يتفطرن منه. فربنا بين رأي السماوات والأرض والجبال اللي تعرض عليهم الأمان في من قال اتخذ الله ولدا. اتفهمت؟ نعم إخوانا، نعم الكلام صعب، بس أنا شايف بعض الناس كده قاعدين، ولا يكون المادة كبيرة يعني؟ ما احنا عايزين نخلص المحاضرة، المحاضرة دي حننقلها لكل المشاهدين في العالم فحيسمعوها، ففهمكم مقياس للي قاعد قدام الشاشة بيسمعنا إذا كان فاهم ولا مش فاهم. فاللي قاعد نايم ولا ماهوش مصحصح يبقى معنى كده ماهوش معانا، أخد بالك إزاي؟ أو جه متأخر ولا حاجة، فصحصح معاه الله يبارك فيكم. هو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين إن عرضنا الأمانة على إيه؟ على السماوات، قال تكاد السماوات يتفطرن منه. السماوات اللي رفض الأمانة تتفطر من قول الإنسان اتخذ الرحمن إيه؟ ولدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وتخر الجبال هدا، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. يبقى المخلوقات كلها ماهيش طايقة إن الواحد يقول اتخذ الرحمن ولدا، واللي بيقول اتخذ الرحمن ولدا هو اللي قبل الأمانة، عشان كده ربنا قال إنه كان ظلوما إيه؟ جهولا. على الأغلب أغلب البشر كان ظلوما جهولا، إنما الموحدون فلا يوصفون لا بالظلم ولا بالجهال. اتضحت النقطة دي؟ فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يسخر من رفض الأمانة لمن قبلها، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. كل المفسرين لما اتكلموا عن الإتيان طوعا أو كرها، قال لهن استجيبي لأمري وانفعلا لفعلي طائعين أو مكرهين. فقالت للسماوات أطلعي شمسي وقمري والنجوم، وقال الأرض شققي أنهارك وأخرجي ثمارك. ها عندك استعداد للمسألة دي؟ قالت إيه؟ أتينا طائعين. وخلي بالكم كان وضعهم هو بيخيرهم مش زي دلوقتي. السماء كانت دخان بنص القرآن، ثم استوى إلى السماء وهي إيه؟ والأرض ما كانش بنفس الوضع، الجبال عليها متحركة وليست ثابتة على الوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي. الكلام ده هيتضح بعد قليل في تفسير هذه القضية. بهذا التخير الثاني بقى ليه خيرهم مرة ثانية قبل أن يسخرهم؟ يعني الأول خيرهم عشان يحقق العدل، مش كده؟ عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال والإنسان عشان يتحقق إيه؟ العدل. وخير من رفض الأمانة في التسخير لمن قبل الأمانة قبل أن يسخرها. ليه خيرهم؟ عشان يتحقق الرضا في الكون. شوفوا العدل بقى، إن المخلوقات تعمل وهي راضية، ما هو ممكن يسخرها من غير ما يخيرها، لكن فرق بين اللي بينفذ الأمر هو راضي وبيخير مين؟ العليم القدير الملك سبحانه وتعالى، فيخيرهم عشان يبقى فيه رضا موجود في الكون. العبودية بتاع السماوات والأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في قوله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، سبحان الله. يبقى التخيير الثاني كان القصد منه قيام السماوات والأرض على محبة الله عز وجل والرضا بأمره في العمل على استقرار الكون وأمنه. لأن ممكن مثلا تخيل بقى السماء متغاظة من الإنسان، فتقوم تتحرك شوية كده ولا كده ولا يحصل حاجة، فالشمس تقرب منا مثلا كيلو تحرق اللي على الأرض، ولا مذنب بيجي يخبط في الأرض ويخربها، ما كل حاجة وردة. لكن احنا بنشوف استقرار متواصل في الكون عشان خاطرنا. الرضا بأمر الله في العمل على استقرار الكون وأمنه وبقائي على الدوام ثابتا في دقة وأمان كي تتكامل معاني الأمانة التي حملها الإنسان. ويبقى تحقيق الأمن في الكون بقى المبني على الرضا أبلغ من تحقيق الأمن المبني على العدل. وإن كان في عدل وفي فضل، فربنا سبحانه وتعالى من فضله خير السماوات والأرض في التسخير للإنسان. واحد يقول لي طيب أنا عايز أفهم الصورة بقى بشكل بسيط وسهل، إيه اللي حصل بالضبط؟ إيه اللي حصل في الكون من يوم ما طلع ونشأ لغاية ما الإنسان بقى خليفة لله في أرضه على وجه الابتلاء والامتحان؟ كيف كانت بداية الكون في المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى ربنا سبحانه وتعالى خلق اللوح والقلم. بعد العرش والماء، يعني أول حاجة نعرفها العرش والإيه؟ بعد كده اللوح والقلم. كتب مقادير العباد قبل ما يخلق السماوات والأرض بكام؟ بخمسين ألف سنة. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الإيه؟ على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وحديث البخاري من حديث عمران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. يبقى دلوقتي في الأول عرش وماء ثم لوح وقلم، قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ربنا سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق. قبل العرش والماء ايه اللي كان موجود؟ الله أعلم. لكن السماوات والأرض من بداية خلقها، من بداية خلقها إلى خلق الإنسان واستواء الرحمن على عرشه خدت كام؟ ها؟ ست أيام. تعالوا نشوف الأيام دي، عشان أحاول أعجل شوية علشان أنا حاسس إن طولت عليكم. إحنا إن شاء الله عز وجل نكمل بس الجزئية دي ونصلي العشاء ونكمل تاني لغاية ما نخلص الموضوع. اللي عايز يقعد خير وبركة، عايز ينصرف من المسجد فمرحبا نسعد به وهو موجود وهو غير موجود إن شاء الله عز وجل. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ لاحظوا معايا هنا بقى يا اخوان، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا إيه؟ رتقا. الرتق يعني الملزوق في بعض. ففتقناهما يعني إيه؟ فصلناهما. يبقى في مرحلة اسمها مرحلة الرتق والدخان، ومرحلة اسمها مرحلة الفتق وما نحن عليه الآن. اللي بيفصل بينهم استواء الله على عرشه وخلق آدم عليه السلام. أقول تاني، الناس قاعدة بتبص كده، الكون مر بمرحلتين. المرحلة الأولى خدت كام؟ 6 أيام. في اليوم السابع خلق آدم عليه السلام اللي هو يوم الجمعة، وعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وبعد كده تسخير السماوات والأرض وهي كانت دخان لآدم عليه السلام، وبعد كده تهيئة السماوات والأرض عشان استخلاف الإنسان. عرفتوا المراحل دي؟ هو المفسرون على إن في مرحلتين في الكون، لكن الصورة مش واضحة، فيها شيء من الضبابية شوية. إنما لما نركز في الآيات القرآنية هتبان لك الصورة واضحة جدا جدا. 6 أيام في الأول، الأيام دي مقدارها كام؟ 24 ساعة؟ لا، اوعى تقول 24 ساعة، هي 24 ساعة بعد وجود الشمس والقمر في الوضع الأخير اللي ربنا قال فيه إن عدة الشهور عند الله كام؟ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. المرحلة الثانية مش بدايتها، لأن البداية أصلا ما كانش فيه شمس ولا قمر. إزاي الكلام ده؟ هنشوف بالتفصيل. يبقى دلوقتي الأيام الستة اللي ربنا ذكرها ما بتتحسبش بحكاية اليوم والليلة ولا نظام 24 ساعة، لا، ده ممكن اليوم الواحد حساباته تساوي ملايين السنين في أيام نحن وحسابات نحن. يعني الناس مفكرة 6 أيام ولك ربنا خلق الكون في 6 أيام. 6 في 24 بكام؟ ويحسب 24 في 60 في 24 ساعة، و 24 في 60 دقيقة و 60 ثانية، يقولك أطلع لك ربنا خلقها بكم ثانية. لا، ده شيء غيبي ما أقدرش أحكمه ولا يخضع لمقاييسنا. فالست أيام دي هم اللي بيتكلموا عليها بالمليارات في عمر الكون. يقولك عمر الكون مليار سنة و 1500 مليار، ويعد مليارات كتير قوي، عد زي ما أنت عايز. كل ده ممكن ما يجيش يوم ولا اتنين فين؟ في الستة اللي هم ربنا سبحانه وتعالى خلقه. لأن عمر البشرية عمره ما يجي 200,000 سنة. احنا من هنا لغاية آدم عليه السلام احسبها كده، من هنا الأيام عيسى 2000 سنة، ومن عيسى لإبراهيم قول كمان 2000، يلا زي بعض، ومن إبراهيم لنوح كمان 2000، ومن نوح لآدم ابن عباس بقول 1000، دخلنا يجي في سبع، قول 10 100 يا راجل، خلوهم 200 مليون، ما يجيش الأرقام اللي هم بقولوها مليارات دي. فازاي تتحسب؟ فهم بيضيفوا لذلك الست أيام اللي محسوبة بحسابات غيبية، والحسابات الغيبية دي يصعب تصورها في حق الإنسان، ما نقدرش نحسبها. ولذلك هم بيلفوا ويدوروا في الغرب، واكتشافات وانفجار الكبير والبيج بوم ومش عارف ايه، والجماعة اللي هم بتوع الإعجاز العلمي بيصدقوا أي كلمة بتتقال عند هؤلاء، ويجي يفسر من خلالها القرآن ويلو عنق النصوص عشان ايه؟ يقولك ده اعجاز علمي في القرآن. انت عندك ظاهر النصوص واضح في القرآن، مش محتاج للف ولا دوران، وفي قمة الاعجاز وقمة البيان. اتضحت يا اخواننا الافكار دي؟ وابن تيمية قالك خلي بالك الايام الستة ايام فيها مدة وزمان مقدرة بحركة اخرى غير الشمس وايه والقمر. طيب، وده فهم دقيق لشيخ الاسلام ابن تيمية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قل أئنكم، او خلاص هو في الحته ديت وهنصلي العشاء، ما بجاز حد بيبعت عايز يصلي ولا حاجه علشان ينصرف، ولا نقعد؟ انا عارف ايه نقعد، ولا اللي وراه شغل ولا حاجه نخلص ان شاء الله عز وجل ونصلي عشان ينصرف. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. فهو هنا خلق الأرض الأول، النص هنا بقول لك خلق الأرض إيه؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى كم كده؟ ست. هو ده ظاهر النص، لأن أغلب أهل العلم أو كتير منهم قال لك الاثنين داخلين في الأربعة. الاثنين داخلين فين؟ في الأربعة. لا، اللي بفسر الكلام واضح في النص على ظاهره، الاثنين داخلين في الأربعة. لو عملت الاثنين داخلين في الأربعة يبقى لن تجمع بين النصوص اللي ورد في القرآن، مع إن قال الكلام ده الإمام البخاري. يعني الإمام البخاري قال إن الاثنين داخلين في الأربعة، عشان إيه؟ عشان جاي بعد كده يومين يبقى المجموع كام؟ ست، والكون اتخلق في ست أيام. ده كل أغلب اللي اتكلموا في المسألة اتكلموا على هذا النظام. ليه؟ لأن هم حاسبين الست أيام بالست أيام بتوعتنا اليوم اللي 24 ساعة، إنما الوضع غير كده. أهو حديث رواه مسلم، نعد مع بعض فيه، وبعض الناس حاولوا يضعفوه، الشيخ الألباني وقف لهم قال لهم لا الحديث صحيح. ولذلك لما الجماعة اللي بيتكلموا في الإعجاز العلمي زي أخونا الدكتور زغلول النجار، هو ملوش في الحديث ولا حاجة، فعايز يعمل الآيات إن المجموع هنا مش 8، المجموع كام؟ 6. فيقوم يدخل حديث أبو هريرة ويضعف ويقول لك حديث أبو هريرة ضعيف، أي واحد يذكر له حديث أبو هريرة هو ما يجيبش سر، إنما يقول له حديث أبو هريرة اللي موجود في صحيح مسلم يقول لك لا حديث شاذ وضعيف، العلماء قالوا شاذ، لا هو صحيح عند المحدثين، صحيح بتحقيق الحديث صحيح. هم قالوا شاذ ليه؟ عشان بيتعارض مع الست أيام. لا، ده أنت لو نظرت للمسألة على الوضع اللي احنا شرحناه وجمع النصوص في استخلاف الإنسان في أرض الله، وإنه يكون مستأمن، مع إن أنا رحت للدكتور زغلول النجار أذكر في بيته وعرضت عليه القضية وكان بيجادل فيها، أقول له اقرأها بس التمعن، وأنا أعطي له يومها 10 شرايط علشان يسمعهم، سجلنا في الموضوع ده بالتفصيل، كان في المعاد في بيته، كان هو صراحة راجل محترم وراجل يعني عمل الواجب يعني. لكن العلم ملوش كبير زي ما قلت لكم، والمسألة دي احنا بنتكلم فيها بناء عن دراسة وعن فهم لمجموع النصوص القرآنية على الأصول الاعتقادية اللي تعلمناها. انت عندك دلوقتي خلق الأرض في كام؟ في يومين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يبقى المجموع كام؟ والسماء ما قبلها الذكر هنا، بس السماء هتفهمها من اللازم، إنه هو بيخلق الأرض طلعت طبقات من الدخان جعلها 7 طبقات من الدخان، مش بالوضع ده، لأنه هو قال إيه؟ ثم استوى إلى، ها؟ يبقى كانت موجودة اللي مش موجودة وهي دخان، يبقى الدخان اللي طلع من عملية إنشاء الأرض من الماء اللي تحت العرش، يعني ربنا أخذ من الماء اللي تحت العرش ما أيبس به الأرض فتكونت الأرض، فطلع من آثار الاندماجات اللي موجودة في الموضوعات اللي بيتكلموا عنها، اندماجات نووية وأشياء وتحويل العناصر من عنصر لآخر عشان يكون لك الأرض في عناصرها، فطلع منها الدخان، وخلق الجبال وخلق الأقوات وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. الفترة دي اتخلق فيها مخلوقات تانية قبلنا، المخلوقات التانية كانت ايه؟ الجن والملائكة. اللي كشف الكلام ده ايه؟ حديث أبو هريرة، الكلام ده كله في 6 أيام. فلما كانت السماء دخان وبقيت إلى ما شاء الله في الأيام الستة ديت، ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام، فلما خلق آدم عرض عليه الأمان وخير السماوات وهي دخان في حمل الأمان، فلما رفضت الأمانة وحملها الإنسان خيرها في التسخير فقبلت التسخير فقضاهن 7 سماوات في يومين، يبقى اليومين دول غير الست ومش محسوبين برضو بأيامنا، لأن كان في تغيرات كونية لسه ما استقرتش فيها الشمس والقمر. أنت يوم خلق السماوات والأرض، يعني يوم انتهى خلق السماوات والأرض قسنا 10 شهرا بوجود الشمس والإيه والقمر. واللي بوضح الكلام ده القرآن برضه. تعال الأول في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، شوف كده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت. عد بقى، خلق الله التربة يوم إيه؟ السبت. أنا اللي بقول ولا الرسول اللي بيقول؟ أنا مش عارف الناس دي بتفهم إزاي. حديث الرسول قدامك اهو بقرا منه، فيجي واحد يعترض على كده؟ خلق الله التربه ايه عدوا معاه الله يكرمكم يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الايه يوم الاحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاث، والنور يوم الاربع، وبس فيها الدواب يوم الخميس. دول كام بنفسه؟ وخلق ادم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة. يبقى دلوقتي آدم اتخلق في اليوم هو في اليوم السابع. اللي النصارى بيقولوا فيه ان ربنا خلق الكون في 6 أيام واستريح في اليوم الايه السابع. هي مش استريح، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فبيسموا الاستواء على العرش استريح من سوء الترجمة بتاعتهم. يبقى ربنا استوى على العرش في اليوم هو في اليوم السابع اللي خلق فيه آدم عليه السلام. والآيات متوافقة مع الحديث، ما فيش تعارض. التعارض في تفسير البعض علشان يوصل الـ8 أيام لـ6 فيدخلهم في بعض، في حين ان الأيام دي أصلا ما هيش أيام بالزمان بتاعنا. الناس متخيلة كده، لا، ربنا سبحانه وتعالى أما يقول لك يوم خلق الله التربة يوم السبت، فيوم السبت يوم من أيام الأسبوع. يبقى معنى كده اليوم اللي خلق فيه التربة أول ما خلق الأرض كان فيه شمس ولا قمر؟ ردوا يا أخوان، أمال يبقى يوم سبت إزاي؟ لما أقول يوم سبت المفروض يكون 24 ساعة. يبقى يوم سبت مفروض 24 ساعة في أيامنا، إنما لما أقول سبت على حقبة زمنية، السبت معناه الاقتطاع معنى. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يمهد لك تسمية الأيام اللي هتيجي مستقبلا، لكن السبت مدته قد إيه؟ هو سماه السبت. ما حدش عارف الحقبة الزمنية دي قد إيه؟ كنت تبقى ملايين السنين في حساباتنا إحنا، لكن عند ربنا سبحانه وتعالى لا، الأمور غير كده. فيوم سبت ويوم حد ويوم 2 و3 و4 و5 وجمعة، حتى كمان عصر جمعة عشان هيبقى فيه صبح وظهر وإيه وعصر في الأيام اللي جاية. فهمت يا أخوانا؟ يبقى المرحلة الأولى خدت كام؟ 6 أيام، وآدم اتخلق في السابع، وربنا سبحانه وتعالى خلق هيئ الكون في 2 يوم. يبقى الجملة ما تعنينا في العدد، لأن دي غيبيات ما أقدرش أحكمها، ما أقدرش أقيسها على أيامنا إحنا. ولذلك هنا خلينا في الحديث، التربة اتخلقت يوم السبت، الجبال يوم الحد، الشجر يوم الاثنين، وكلمة الشجر اللي هي المادة الخضراء اللي هي بتكون منها الأشجار كلها، والمكروه اللي هو النار اللي اتخلق منه الشيطان، لأن الشيطان المقصود بالمكروه هو الشيطان وجنوده اللي هو الجن اتخلقهم في اليوم دي في الوضع القديم، والنور اللي اتخلق منه أقمار أو شموس ما كانتش بنفس الوضع ده، اتخلق منها الملائكة. الملائكة اتخلقت منين؟ من نور، وهم أسبق منا في الخلق وقبل آدم عليه السلام باتفاق، الجن والإيه والملائكة. وآدم اتخلق يوم الجمعة، واضح النقطة دي؟ طيب نيجي بقى للآيات القرآنية. خلقت بالنسبة للحديث، هو نص الحديث: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مرج من نار، وخلق آدم مما وصف لك. يبقى دي 6 أيام، ونص الحديث على عدهم يوما يوما، حديث أبي هريرة، ما فيش أي تعرض على الإطلاق لو أنت نظرت الأمور بشمولية، وآدم عليه السلام مخلوق يوم الجمعة. والجن خلقناه من قبل، يعني من قبل آدم، من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يبقى الملائكة كانت موجودة ولا مش موجودة؟ كانت موجودة. تعالى بقى ايه نرتب الامور تاني. بدايه الخلق في المرحله الاولى كانت بالارض ولا بالسماء؟ بالارض. قل انكم لتكفرون بالذي خلق الايه الارض في يومين. يبقى الارض اتخلقت الاول والجبال بعدها، فطلع على يعني اثر خلق الارض والجبال السماوات عباره عن دخان، لانه قال ثم استوى الى السماء وهي ايه دخان. بعد ما خلق ادم ابتلى به كل الكائنات اللي موجود، ايه اللي كان موجود؟ كان موجود السماوات والارض والجبال، وكان موجود معاه كمان مين؟ الملائكه والجن. فالسماوات والارض والجبال عرض عليهم الامانه رفضوا، عرضها على ادم قبلها. خير السماوات والارض والجبال في التسخير لادم عليه السلام فقبلت. معايا يا اخوانا في النقطه ديت؟ فلما قبلت ربنا سبحانه وتعالى سخرها لادم وهيئها بوضع جديد، بس بدا في التهيئه بالسماء بقى مش بالارض، اللي هي المرحله الثانيه اللي خدت يومين. فقضاهن ها سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وايه وحفظة. حفظة مش الشياطين اللي هنتكلم عنهم بعد قليل. لكن هنا في الوضع ده هو بداية تهيئة السماء عشان تبقى في الوضع اللي احنا فيه في المرحلة الثانية ولا في الأولى؟ ردوا علي، في المرحلة الثانية. الدليل الأوضح من كده، أأنتم أشد خلقا ها أم السماء بناها؟ فلما تقول السماء بناها ده في أول ما أنشأ الكون ولا في المرحلة الثانية؟ في المرحلة الثانية. ليه؟ لأن هو قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها عشان يعمل عالم غيب وعالم إيه شهادة، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. عمل الشمس والقمر اللي هيبدأ عليها العد، إن عدة الشهور عند الله 12 شهر. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ها؟ وبعد كده قال إيه؟ ها؟ والأرض. ليه يقول لك بعد ذلك؟ شفتوا؟ عشان انت اول ما تنظر، هو القرآن عبارة عن آيات، بس دور أهل العلم فيه ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح على البعض فيجمع الآيات بصورة تبقى واضحة، وممكن واحد يعقد الدنيا ويقول لك والله دي شبهة النصارى وخلي الأمور ماشية كده على طول، الأمور سيان عنده. لا، احنا بنقول لك دلوقتي عندنا أدلة، ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسرد لنا الموضوع كقصة، إنما ليه هو وضع كل حاجة في القرآن بحكمة؟ وانت دور أهل العلم اللي ربنا قال فيه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه درجات، لأن ده فهم وفتح ربنا سبحانه وتعالى. طالما انت على منهج السلف في أن يكون كل كلمة بتقولها مبنية على دليل صريح لا يعارض دليلا آخر، وإن العقل الصريح يتوافق مع النقل الصحيح ويشهد له ويؤيده، خلاص ما يهمك الناس كلها طالما انت على منهج صح وثابت فيه خلاص. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال والأرض بعد ذلك. بعد ذلك يعني ايه؟ بعد تهيئة السماء دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال، كانت قبل كده رواسي من فوقها، والجبال أرساها عشان ايه؟ متاعا لمين؟ لكم. فهيقول متاعا لكم قبل ما يتخلق الانسان ولا بعد ما يتخلق الانسان؟ خلي الناس اللي بتفهم تفهم بقى اذا كان عندهم فهم يعني. والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. عشان ايه؟ عشان الامانه والاستخلاف والمسؤوليه، وعشان هيحاسبكم في اليوم الاخر، وعلشان هتبقى طامه كبرى على اللي هيخالف ومش هيعبد ربنا ويوحده. فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ايه؟ ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. يبقى اذا هو قال والارض بعد ذلك دحاها، فدحو الارض كان بعد السماء، لكن خلق الارض من البدايه كان قبل السماء. يبقى المرحلة الأولى بدأ بخلق إيه؟ الأرض، فطلعت السماء، بقى الدخان، خلق آدم، عرض عليه الأمانة، قبلها، عرض على السماوات والأرض والجبال قبل كده، رفضتها، فخير السماوات والأرض في التسخير للإنسان، تقبلنا التسخير، نقبل التسخير، نبقى صخرة لهذا الإنسان، فكرمه، ورفعه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا إيه تفضيلا. عشان إيه؟ عشان يقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهتلاقي قبل على طول ربنا أجمل ده كله كله كله في الآية اللي قبلها، قبل إيه؟ إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فربنا بيقول إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلي بالكم، أما يبدأ بخلق الأرض يبقى المرحلة الأولى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى تفهم خلق الأرض والجبال وطلعت منها السماء ثم استوى إلى السماء وهي إيه؟ دخان. ولك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء إيه؟ عليم. لأن ساعتها الملائكة كانت موجودة ومش عارفة إيه اللي بيحصل في الكون، ايه التغييرات اللي بتحصل دي، والجن كان موجود وبرضو معهم ابليس كان مع الملائكه فوق ومش عارف ايه اللي بيحصل في الكون. فلما اتخلق ادم عليه السلام وهم محتارين فيه وده بتاع ايه وده نظامه ايه، فربنا سبحانه وتعالى قال لهم اني جاعل في الارض ايه خليفه، فظهر حقد مين؟ ابليس على طول. العالم ده كله بيتهيأ عشان ده اللي مخلوق من طين وظهر الحقد. طب ما انت كنت في مكانه بين الملائكة في أعلى مكانة وأوضح مكانة، يبقى أنت ليه بتحقد عليه؟ طبعا يا أخوانا في النقطة دي هنا يبقى في المسألة كده تحس فيها إيه؟ انسجام وتوافق، مفيش اختلاف ولا شيء مع ذا القبيل، مفيش بس اللي إيه؟ اتباع آراء الرجال. لكن هات لي نص صريح يعارض ما ذكرناه، يكون وحي من كتاب الله أو من سنة الرسول. هي دي القضية زي قضية الأسماء، لما عرضنا قضية الأسماء نسأله ايه ومين اللي قال الكلام ده قبل كده، انا بقول لك قال الله وقال الرسول والأدلة واضحة، بتلف وتدور ليه انت خبالك ازاي؟ طالما الأدلة واضحة بتحيد عن الحق ليه عشان تقول لي فلان ولا فلان ويفرض محدش قال؟ لكن الكلام ده صح ولا غلط؟ هو ده الكلام، اذا كان صح قول صح، غلط قول غلط، انما تقول لي فلان ما قالش يبقى الكلام ده باطل. هو المقياس عندنا كتاب وسنة ولا قال فلان وقال علان؟ الله من عارف النظام ايه بالظبط عندهم. ربنا سبحانه وتعالى هيئ الكون لابتلاء الانسان في الارض وسخر له كل هذه المخلوقات ليستخلفه في ارضه ويتم العالم على هذا النحو البديع. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى أو أوجد مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه زي ما قلنا في البداية، والإنسان حيبقى أمين في ملك الله ومستخلف ويحقق العبودية والطاعة للملك اللي فوق عرشه. اسمعوا بقى يا إخوانا كده، قل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا إيه تفضيلا. وبعدين اسمع حديث مسلم بقى، حديث أبي هريرة، الرسول يقول فيه إيه؟ فيلقى العبد، ربنا يلقى العبد يوم القيامة فيقول أي فل، يعني يا فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. حديث صحيح. عد بقى كل الآيات والأحاديث، وربنا وصف الإنسان بالتمكين، ولقد مكناكم في الأرض. كلمة مكناك يعني ربنا خولك عليها، تقول دي أمانتي، دي اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهالي. حتى السعوديين يقول لك ده حلالي، حلالي يعني بتاعتي أنا، جالي بطريق مشروع ربنا سبحانه وتعالى ادهالي. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ويقول تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وكلمة ظلوم كفار ديت محتاجة وقفة ووقفات. سبحان يعني هو المطلوب منك إيه؟ إنك تقر بنسبة هذه النعمة لمن أنعم بها، وتقول إن ربنا سخرها لي وأنا أمين عليها مستخلف فيها. فاسمع كده ربنا بيقول إيه؟ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له إيه مقرنين. الإنسان حتى على الأقل لما يركب الدابة يقر بفضل الله عليه وينسب النعمة إلى من أنعم بها ويتذكر ربها وخالقها فيعبد الله ويستعين به على قضاء حوائجه. احنا ان شاء الله عز وجل نصلي العشاء ونكمل لغاية ما نخلص المحاضرة بإذن رب العزة. نعود إلى الحديث عن نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان الذي سخر له هذه الكائنات ليكون مسودا مستخلفا أو مستخلفا عليها من قبل الحق سبحانه وتعالى الذي استخلفه، فأصبح دلوقتي فيه مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه، وأصبح فيه مبتلي اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، ومبتلى اللي هو الإنسان، ومبتلى به اللي هذا العالم الذي نعيش فيه. وهذه العلاقة بين هذه المحاور الثلاثية التي حارت فيها جميع الأفكار الفلسفية، العلاقة بين الله وبين الإنسان وبين العالم الذي نعيش فيه. الإسلام بيحلها في وضوح وفي بيان، وبيبين كيف خلق الله عز وجل الإنسان وكيف أنشأ الكون محققا لمعاني الحكمة، لأن الكون ده ممكن يتخلق في لحظة بقدرته، يقول للشيء كن فيكون. وقال الله عز وجل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فالله عز وجل خلاق يخلق ما يشاء، وهو أيضا حكيم سبحانه وتعالى، فخلق الكون على مرحلتين لتحقيق الحكمة، بدأها بخلق الأرض والجبال، ثم ظهرت على إثرها السماوات، ثم عرض عليها الأمانة فأبت، عرضها على الإنسان لما خلقه فقبلها، خيرها في التسخير الإنسان فاختارت التسخير وقبلت أن تأتي طوعا لأمر رب العزة والجلال، رفع الإنسان وكرمه واستخلفه عليها، ثم هيأ السماوات السبع وجعلها طباقا بحيث لا يستطيع الإنسان أن يخرج من الأرض إلا بسلطان، وزين السماء الدنيا بمصابيح للنجوم والكواكب، وجعلها حفظا من كل شيطان مارد، لأن زي ما قلنا إن الجن والملائكة ادخلهم في المرحلة هي الأولى. ده اللي دل عليه نصوص القرآن مجملة، وينبغي أن تفسر أي الكلمات في ضوء هذا الأمر، لأن ده نص قرآني واضح وظاهره واضح، مش محتاج لف ودوران. فالله عز وجل استوى إلى السماء وهي دخان بعد خلقه للسماوات والأرض في المرحلة الأولى في الأيام الستة، كما دل حديث أبو هريرة. ولذلك بقى من هذا المعنى ومن هذا المنطلق تستطيع أن تفسر كل حاجة في الوجود. إنما مثلا لو قلت إن الكون نشأ بسبب نظرية الانفجار الكبير، هل وجود الكون كان بسبب نظرية الانفجار الكبير؟ أبدا، لم يكن الكون على هذا الحال وبهذا الإبداع والكمال لمجرد انفجار عشوائي مفاجئ كما تقول نظرية الانفجار الكبير، بل بنى أركانه الرب الإله الملك الجبار الكبير المتعال، وأمسكه بقدرته من التخبط والزوال كما بين ذلك في غير موضع من كتابه، فقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. والله عز وجل قال ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. مش نظرية انفجار ولا كلام من هذا القبيل، يعني كون واحد اكتشف أن الأرض كلها كانت مع السماء، الكون كله كان رتق وبعدين اتفتح، دي يعني ما ربنا ذكرها من 14 قرن اللي قلبين عليها الدنيا في العالم. فالإنسان هو الإنسان من يوم ربنا خلقه، ما كانش سلسلة بشرية زي ما الدكتور عبد الصبور شاهين كان بيقول الإنسان من إيه، من ذرية إنسان تاني، أو ماركس كان بيقول زي لينين، ماركس كان بيقول إن الإنسان كان قرد وإيه واتطور وبقى إنسان. لا، طب واحد يقول لك طب الحفريات اللي بقى ملايين، لا تستبعد أنها لمخلوقات قبلنا، ما الجن كانوا موجودين في الأرض وكانوا بيتعاملوا مع الأرض كمخلوقات موجودين فيها، لهم جسس لهم نظام ولهم وضع، ربنا سبحانه وتعالى أخفاهم من بعد خلق آدم عليه السلام، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. لكن قبل كده وضعهم كان إيه في الأرض وبتعاملوا إزاي مع الأرض في الأيام الستة، الأيام القرون أو الأيام اللي هي الحقب الزمنية الماضية، الله أعلم. ربنا سبحانه وتعالى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل إيه؟ آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم مخلوق من تراب، مش مولود من أب قبله زي ما نظرية الدكتور عبد الصبور شاهين. الحديث صحيح عند أبي داود إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. أظن كده هتبقى المسألة سهلة بقى. طب واحد يسأل السؤال اللي قدامنا دلوقتي، لماذا كان الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان؟ عشان المعاني دي كلها نهايتها سؤال عن الأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى استخلفنا فيها. طالما أنت أمين في ملك الله ومستخلف في أرض الله، مش في النهاية بيجي الإنسان يتحاسب؟ يعني دلوقتي الخولي اللي ربنا احنا ذكرنا كده، مصطلح خولي جاي من قول الله تبارك وتعالى، هو معنى التخوين، خول، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم إيه ما خولناكم وراء ظهور. كلمة خولناكم يبقى في خول، فالخولي لما بيزرع الأرض ويجي يحاسب صاحبها، هيجي اليوم اللي هيحاسبه عشان يرد الأمانة لمين؟ لصاحبه. فربنا خولنا وتركتم ما خولناكم، فأنت رايح بإيه؟ بالحسنات والسيئات اللي اكتسبتها بناء على هذه الأرض، فيحاسبك عليها أنت عملت فيها إيه؟ عمرك قضيته إزاي؟ شبابك قابلته في إيه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح في ذلك. يبقى لابد من الإيمان باليوم الآخر. طب افرض واحد لا يؤمن باليوم الآخر، خلاص يبقى هو مش مؤمن بالمعاني دي أصلا، ولا مؤمن بها، ولا بأنه مستخلف في أرض الله وعايش في الحياة بمزاجه بقى. إذن الإيمان باليوم الآخر أساس في فهم قضية استخلاف الإنسان في الأرض والعلة من وجوده والوصف الذي تميز به. يبقى جعل الله الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان ليعلم كل إنسان أنه محاسب على الأمانة التي كرمه الله من أجلها، وأنه إذا انتهت دار الامتحان والابتلاء اللي احنا فيها دي، هيأ الله دارا أخرى للحساب والجزاء تحقق كمال الحكمة وتظهر مقتضى العدل والرحمة. هتبدأ امتى؟ زوال الحياة الدنيا وبداية الآخرة، ربنا جعل لها علامات. مرحلة الحياة الدنيا تبدأ، بعدها مرحلة الآخرة لما تضمحل الحياة الدنيا بقى، وانتوا عارفين اللي بيحصل فيها وربنا وصف التفاصيل، تنفطر السماء وتتكور الأرض وتتهاوى النجوم وتسير الجبال وتعطل العشار وتسجر البحار وتزلزل الأرض زلزالها، فالسماوات التي رفعها وفصلها عن الأرض من أجل الإنسان سوف تتغير بعد انتهاء دورها، واللي يحدد موعد الانتهاء ربنا سبحانه وتعالى. يعني سيبك من الهجص الأمريكي في أفلامهم ومسلسلاتهم ونظامهم اللي قاعدين يبصوا ثقافتهم على الناس، إن جاي كوكب وحيخبط في الأرض وحرب النجوم ودوروا صواريخ نووية عشان تضرب المذنب قبل ما يخبط في الأرض ونهاية العالم والكلام اللي قاعدين بيصوروه في أذهان الناس. الكلام ده كله مش مرتبط بالخيالات والخيابة في الفكر الأمريكي، لا، مرتبط بإذن رب العزة والجلال على ما قدره وعلى العلامات التي بينها، لأن الكل محكم لغاية. هم بيكلموش على الغاية دي، إن ربنا استخلفهم في الأرض وإن في أمانة وابتلاء، لا، الكلام ده بعيد عنهم. الفكر الراقي ده ما يوصلوش له إلا بالإسلام، وهم يعادونه فيتخبطون ويعيشون في الحياة شأنهم لا أقول كالحيوان، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الإيه؟ الأنعام والنار مثوى لهم. دي الحقيقة، مش حكاية توجيه إهانة، لا، أنا بتكلم عن حقيقتهم كده. ناس عايشين بعيد عن الغاية من خلقه، فهم مش عارفين لهم هدف. هدفهم الوصول لقوة، الوصول لتمكين في الأرض، بس التمكين في الأرض تمكينهم بيجي بالمكر والخيبة والحيلة والوقيعة بين الناس ومص دماء الشعوب وأكل خيراتهم. شغل شيطان بيخطط للعالم. صحيح في شيطان كبير بقى زي ما احنا هنعرف القصة دلوقتي، لكن انا عايز اقولك عليه ان فهم المعاني اللي ربنا خلق الانسان من اجلها هذه نعمة يمن الله بها على من شاء منين؟ من عباده. والمفتون بالغرب شبهه، مش فاهم، او واحد يعني بينظر الى الاسلام نظرة رجعية وتخلف وظلمية واشياء هذا القبيل. وده طبعا يعني سبحان الله ان ربنا سبحانه وتعالى يحرم من نعمة الفهم وإحساس بالقيمة البشرية للإنسانية عندما يوحدون ربهم ويعبدونه. فلن تتغير الحياة الدنيا ولن يتأثر الكون إلا إذا انتهى دور الإنسان في الحياة، وهو تحقيق الابتلاء والاستخلاف في أرض الله عز وجل. ساعتها لما يأذن ربنا بالحساب هتظهر بقى العلامات والنفخ في الصور إلى ما أخبر رب العزة والجلال. ربنا قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا إيه فاعلين. فلها موعد. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين إيه عسيرا. هو ده اليوم. وربنا أخفى الوقت، ما بينوش لحد، مش حد يقول الساعة أو يوم القيامة هيبقى سنة 2050 ولا سنة 2000 نهاية العالم وكلام من ده، لا. إن الساعة آتية أكاد إيه أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن ربنا خلقنا للساعة دي وأنا مستخلف في أرض الله وانتظر الأجل وبنتظر الوقت اللي هتحاسب فيه، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى، أي فتهلك. ما تمشيش وراهم، هم يريدون دنيا، يريدون مناصب، يريدون حكما، يريدون وجاهة في الدنيا، والحياة ما بتستمرش على الوجاهة. بيجي وقت من الأوقات بيبقى شيخ كبير وخلاص الشيبة طلع على رأسه ووجهه، ما بيقدرش يستمتع بها لأن مش قادر يفهم ربنا خلقه عشان إيه. هو ده بقى اللي يخلي الإنسان يحرص على طلب النجاة في الدنيا والآخرة، ويعلم أن سعادته في الدنيا مرهونة بالاستجابة لتدبير الله الشرعي والاستعانة بتدبيره الكوني، فيرجع على الدوام إلى الله ويرد الأمانة إلى صاحبها ويتوكل عليه ويخافه ويرجوه ويحبه ويدعوه، طالما أن أزمة الأمور بيديه ومرجعها إليه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هتفضل الوضع كده، وهيفضل تفضل الحياة على هذا النحو. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك الإيه يسبحون. دي حكمة ربنا تحققت من خلق آدم والسماوات والأرض والجبال، اتضحت من خلال التفسير اللي ذكرناه. ست أيام في المرحلة الأولى استوى الرحمن على عرشه، خلق آدم عليه السلام في هذا اليوم اللي هو يوم الجمعة، ودي كان يوم حقبة زمنية، سواء ذكر في اسم الجمعة أو وقت العصر أو آخر ساعة من ساعات الجمعة، هذه كلها أمور لا يمكن تقدرها بحساباتنا. ولما هيأ الله الكون في مرحلته الثانية عشان آدم يبقى مستخلف في الأرض، بدأ بتسوية السماء ثم بسط الأرض وإيه ودحاها، انتهى الخلق. عد بقى، إن عدة الشهور عند الله كام؟ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. كلمة يوم خلق السماوات والأرض لازم تحمل على الانتهاء من خلقها مش البداية، لأن البداية ما تعرفش تعد 12 شهر في السنة. السنة دي هتحسب إزاي إذا كانت الشمس لسه ما كانتش اتخلق؟ يبقى لازم ذلك أن من بعد انتهاء المرحلة اللي ثبتت فيها عالم غيب وعالم شهادة، وربنا سبحانه وتعالى لما قال في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيه أحسن عمل أو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. دي المرحلة الثانية بقى الأخيرة. إنما قبل كده كانت إيه؟ دخان، بنص القرآن. ده بالنسبة للسماوات والأرض والجبال وتحقيق الحكمة مع آدم عليه السلام. نيجي بقى للمخلوقات كانت موجودة قبلنا ولسه تحتاج إلى تحقيق الحكمة. كان موجود قبلنا ربنا سبحانه وتعالى خلق المكروه يوم الثلاث، خلق المكروه يوم إيه؟ الثلاث. المكروه ايه؟ المكروه اللي لنا النار واللي اتخلق منها ابليس، مش هو ده المكروه؟ ابليس ده هو ابو الجن، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فربنا خلق المكروه اللي خلق منه مين؟ الجان، ابو الجن، خلق له برضه زوجه وحصل من او من الزواج ذرية الأبالسة كلها والجن وكده، والجن كانوا مبتلين قبلنا زي ما ربنا قال في وصف، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك حتى في الأيام الأولى. لكن أبو الجن اللي هو إبليس رفعه الله وجعله بين الملائكة، إزاي اترفع ما نعرفش، بس الآيات دلت على أنه كان موجود بين الإيه؟ الملائكة، وأنه مخلوق من نار، والملائكة اللي ربنا خلقهم من نور، لأنه هو الخلق المكروه يوم الثلاث وخلق النور يوم إيه؟ الأربع. فخلق من النور الملائكة، فالملائكة كانت في السماء ومعها إبليس، وسائر الجن كانوا موجودين فين؟ في الأرض في هذا العالم، وكانوا بيتحركوا بتقدير الله عز وجل في استطاعة أوسع من استطاعة الإنسان، ولا زالوا حتى الآن استطاعتهم أوسع من استطاعة الإنسان. يعني يقدر الجني يروح يقف على القمر ويعد على المريخ ويلف على الكواكب ويطلع على مجرة تانية ويلف له لفة ويرجع تاني في لحظة، والقرآن دل على ذلك. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن الجني يصعد إلى السماء ويعود إلى الأرض في لحظات. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا. وربنا قال عن الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد لإيه؟ للسمع. فهم كانوا بيطلعوا فوق ويسمعوا، ورسول أخبرنا أن الجن بيستلق السمع وبينزل يلقي الكلمة إلى الساحر، فهو يقدر يتحرك ويخرج من نطاق الجاذبية الأرضية بسرعة أكبر من سرعة الصاروخ بتاع وكالة ناسا الفضائية. آه صحيح، يعني هو أسبق. لا ناسا ده عندنا قرآن، لا ناسا ولا غيره. أخوالك إزاي يقدر يوصل لأي مكان ويرجع تاني؟ فاستطاعتهم أوسع، مش بس الأرض، ممكن يكون الأرض كان بيصل إلى السماء أو ما شابه ذلك. طيب، فده بالنسبة لمين؟ للجن كانوا قبلنا والملائكة كانت قبلنا. فلما ربنا خلق آدم أراد أن يحقق في خلق آدم عليه السلام الحكمة في العالم كله والعدل، فابتلى بالسماوات والأرض والجبال وعرفنا قصته، وكانت النهاية أن سخر اللي رفض الأمانة لمن قبلها اللي هو الإنسان. طب ربنا سبحانه وتعالى بقى أراد أن يبتلي الإنسان باللي ما تعرضش عليه الأمانة، اللي هم مين؟ الملائكة والجن. ربنا ما ذكرهمش في الأمانة. طيب واحد يقول لك طب إزاي تحققت الحكمة في خلق الجن والملائكة؟ بداية خلقهم كانت إزاي؟ ونظامهم كان إيه؟ وضع الجن كان إيه؟ دي محتاجة إلى أدلة تفصيلية وهي لا تعنينا، بس أنا مؤمن إن الحكمة تحققت في خلقه. ربنا ما أخبرناش، كل عبارة عن روايات ما ثبتتش، غير إن الجن موجودين قبلنا ومخلوقين من النار، وأبوهم الكبير اللي هو مين؟ الجان. والملائكة مخلوقين قبلنا من النور وكانوا في السماء، وإبليس كان معاهم هناك. إزاي اترفع؟ ما فيش دليل على الكلام ده، يعني ما فيش حاجة وردت في الشرع تبين القضية. ليه؟ لأن واحد يقول طب ما رضيتش ليه؟ لا يعني ده مش حاجة تخصك، خليك في الأمانة اللي انت فيها والمسؤولية اللي انت فيها. تحققت الحكمة ولا لا؟ تحققت. في حاجة ظلم عليك؟ لا. تأكد برضو ان ما فيش ظلم على الآخرين، ولا يظلم ربك ايه أحدا، وأن الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه. شوفوا بقى كيف ابتلى الله الملائكة بالإنسان لتحقيق حكمته. ما كل سؤال حطناه في الباب ده أو في المحاضرة دي بيجاوب لك عن أسئلة كتير في ذهنك أنت بتدور عليها وعايز إجابتها. عشان كده بقول لك المحاضرة دي متحمل طولها، متحمل المعلومات اللي فيها، لأن دي بتعمل فارق على طول. اللي بيسمعها بيعيد النظر في حياته. لما خلق الله السماوات والأرض وتمت حكمته في إعدادها على مرحلتين، أظن الكلام كده واضح، ابتداء من خلق الأرض في المرحلة الأولى وانتهاء بتهيئة السماء ودحو الأرض في المرحلة الثانية. قال تعالى، شوفوا بقى هنا يا أخوان، سورة البقرة ممكن تكون آية مجملة توضحها آية تانية، زي الآية اللي حولها دلوقتي، هي مجملة في البقرة مفصلة في سورة فصلة. ربنا يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، بداية بخلق الأرض وما فيه. فأحد يقول لك ده الأرض اللي مخلوقة الأول أهو، ما نقول لك طالما هي مخلوقة الأول يبقى تعمل حسابك. الأدلة دلت على إن هي مخلوقة الأول في المرحلة الأولى، واتخلق فيها الجبال وطلعت السماوات منها دخان، وربنا خلق آدم عليه السلام، ولما خلق آدم عليه السلام وعرض عليه الأمانة وخير السماوات في التسخير لآدم عليه السلام عشان يبقى مستخلف في الأرض، وقبلت السماوات والأرض مسألة التسخير، ربنا سبحانه وتعالى استوى إلى السماء فقضاهن إيه؟ سبع سماوات. ثم بعد ذلك دحى الأرض، والأرض بعد ذلك إيه؟ دحاها، إلى أن انتهى من ذلك. والله يعلم الحكمة في ترتيب هذا الأمر، قد لا تعلمه الملائكة ولا يعلمه الجن. فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن إيه؟ سبع سماوات. ملك فسواهن سبع سماوات، عاد إلى الأرض مرة أخرى ودحاها، والأرض بعد ذلك إيه؟ دحاها، وهو بكل شيء عليم. دي الآية رقم 29 سورة البقرة. الآية 30 اللي بعدها، ربنا أراد أن يبتلي الإنسان بمين؟ بالملائكة ومعاهم الجن اللي هو إبليس. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. هو بقول لهم كده ليه؟ ليه بيقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ هل ربنا سبحانه وتعالى بياخذ رأيهم، بيستشيرهم؟ تعالى الله عن ذلك. أمال بيعمل إيه؟ بيمتحنهم، بيبتليهم. فالملائكة هنا في موضع اختبار وابتلاء، رد فعلك إيه؟ ورد الفعل هيترتب عليه أحكام، لأن كان ممكن ربنا يخلي الملائكة تشرف على العالم من غير الكلام ده، ويخلي الملائكة تسجد لآدم من غير ما يحصل الكلام ده، لكن لازم تظهر الحكمة. فربنا امتحنهم، قالوا من جعل في أرض خليفة، المفترض يقولوا إيه؟ أنت ربنا افعل ما تشاء، الملك ملكك والأمر أمرك ونحن عبيدك، افعل ما تشاء، هو ده المفترض ان يتقال. لكن هم ما قالوش كده، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ دي مشكلة كبيرة جدا. أولا وصفوه بأنه حيفسد في الأرض ويسفك الدماء، وانتوا عرفتوا منين؟ وش دراك؟ فبعض الناس ما قدرش يستوعب أن الملائكة هنا في محل امتحان، وقال أن ربنا وصف الملائكة بقول لا يعصون الله إيه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فعايز يجيب مبرر. ده هم هنا في موضع امتحان، وربنا مدحهم بعد كده لما قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم في موضع امتحان. فقالوا الكلام ده، واحد يقول لك إيه؟ قالوا عشان هم قاسوا على الجن قبل كده وأفسدوا. طب حتى لو أفسد البشر هتيجوا يجوا هم يقولوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها كده على الإطلاق؟ الرسل والأنبياء موصوفون بالإفساد في الأرض وسفك الدماء، ينفع الكلام ده خلنا؟ يبقى في غلط هنا، حتى في خطأ وقعت فيه الملائكة. أتجعل فيها من يفسد فيها وسفك الدماء؟ لكن الملائكة لا تخطئ، بس هنا في محل امتحان وابتلاء. الدليل على إن هم نيتهم كانت طيبة في المسألة، يعني هي بتستنكر على ربنا ولا بتستفسر؟ فواحد هيقول لك ايه؟ السياق هنا يقتضي الاستنكار، لانهم قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وبعدين مدحوا انفسهم. ما فيش واحد يمدح نفسه قدام الحق سبحانه وتعالى واحنا بنسبح لك ونقدسك، وتجيب واحد يفسد في الارض ويسفك الدماء؟ ينفع الكلام ده؟ اخد بالك ازاي؟ يبقى السياق يقتضي ايه؟ الاستنكار. الاستنكار ووضع الملائكه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يقتضي الاستفسار، يعني كانوا بيقولوا يا رب أنت أعظم من أن تعصى، عشان يجي واحد يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فإن أردت أن تستخلف استخلفنا حتى لا تعصى. دي قصد مين؟ الملائكة. طب إبليس ده كان قصده؟ لا، مع إن القول مشترك، لأن ربنا خاطب الملائكة بنص واحد، وإذ قال ربك الملائكة نجعل في الأرض خليفة، وقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. يبقى إبليس كان معاهم ولا مش معاهم؟ كان معاهم. يبقى مين اللي كان بيستنكر؟ إبليس من حقده. ومين اللي كان بيستفسر؟ الملائكة. يبقى كده برئت الملائكة وأصبح الكلام مقبول، إنها كانت بتستفسر وأن الله أعظم أن يعصى، وأن الله عز وجل لو أراد أن يستخلف في الأرض ويدي المكانة مكانة العالم دي كلها للإنسان فيديها للملائكة حتى لا يعصى. والشيطان أو إبليس نفسه في المكانة دي لأن أعظم من مكانته هو هو بين الملائكة. فهمتوا يا أخوانا النقطة دي؟ فحقد على آدم وذريته. وده الكلام اللي قاله ابن جرير الطبري، أنت يا رب إن أردت أن تستخلف استخلف نحن فنحن لا نعصيك، إنما هتستخلف واحد ممكن يعصيك ويسفك الأرض ويسفك الدماء. يبقى إذن هم كانوا في موقف ابتلاء وامتحان. ولذلك شوفوا بقى لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ربنا سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. كلمة إني أعلم ما لا تعلمون يعني أنتم معلوماتكم قاصرة، وأنا فعلت ذلك بحكمة لا تعلمونها. ومش هو ده الرد المطلوب؟ الرد المطلوب اللي هم حيقلوه بعد الاختبار، سبحانك لا علم لنا إلا إيه ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هو ده اللي كان مفروض يتقال ساعة ما يقولوا من جاء في الأرض الخليفة، يقولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بس الكلام ده جه بعد إيه؟ بعد امتحان. ابن القيم بيقول لما اعترضت الملائكة على خلق الإنسان، عشان يقول لك أنت بتقول كلام جديد، لا، ابن القيم قايله قبل إنه اعترضت الملائكة وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أجابهم سبحانه بأن في خلقي من الحكم والمصالح ما لا تعلمه الملائكة والخالق سبحانه يعلمه. وإذا كانت الملائكة لا تعلم ما في خلق هذا الإنسان الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء من الحكم والمصالح، فغيرهم أولى ألا يحيط به علما، من غيرهم أولى إبليس، إبليس اللي معاهم. فخلق هذا الإنسان من تمام الحكمة والرحمة والمصلحة. فالمهم علم آدم الأسماء كلها. شوفوا المصالح بقى اللي هتترتب على كده. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، مش الأسماء المسميات، فقال أنبئوني بأسماء هذه الأشياء، يعني بأسماء هؤلاء إن كنتم إيه صادقين. إن كنتم صادقين يعني إيه؟ إن كنتم صادقين في قولكم إني إن جعلت الخليفة من غيركم سيفسد في الأرض ويسفك الدماء، وإن جعلت منكم سوف تسبحوني وتقدسوني، فأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم إيه صادقين. عجزوا وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا إيه ما علمتنا. فقال لهم طب أنبئهم بقى يا آدم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم إيه تكتمون. إيه اللي كانوا بيكتمون؟ ها؟ مش محتاجة كلام كتير. هم كانوا بيكتموا إيه؟ إن استخلف نحن المكانة دي والعالم ده كله والسماوات تبقى سبعة والأرض تتبسط والجبال والكلام ده كله عشان خاطر المخلوق ده، فإحنا أولى منه. فهمتوا إزاي يا إخوانا؟ وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ومعهم كمان إبليس، خلي بالك، وإبليس حاقد، شايف الحتة إيه؟ الحقد دايما مرض أبعدكم الله عز وجل عنه. وعايز أقول لكم على حاجة بمناسبة الحقد، الحقد ما يجيش في المال قد ما يجي في العلم، ولا في الشهرة قد ما يجي في العلم. حتى دي بس خدها بالمناسبة، العلم لما تلاقي واحد أعلم، المفترض في المسلم الصادق إن ما يحقدش خالص، دي مقادير يقسمها رب العزة والجلال. لكن واحد يتصور إن الحقد يحدث بسبب الشهرة أو بسبب المال، هو وارد صحيح، بس لا يكون أبدا مع تفاضل العلم. أنا هقول الكلمة دي بس أنا عايز أبعتها للدكتور محمود شعبان. خلينا نكمل. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وبعدين قول ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك مدح للنفس في مقام يذكر فيه التقصير. يعني الإنسان مهما عبد ربه المفروض يقول أفلا أكون إيه عبدا شكورا، زي ما صلى الله عليه الصلاة والسلام قال، مش إن أنا بعبد وبسجد وبعمل، لا ده أنا أفلا أكون عبدا إيه شكور، غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكور. لكن الملائكة ما يتهاب، عشان كده كان الابتلاء بقى، الابتلاء الشديد قوي إن ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم بابتلاء عجيب فيه الإجابة عن سؤال، ليه أمر الملائكة بالسجود لآدم؟ ما هم الملائكة دول معهم إبليس، فأراد الله أن يميز الخبيث من الطيب والحاقد من المستفسر. لأن أحيانا الملائكة لما تيجي تتكلم بكلام هو صحيح الكلام سياق استنكار، لكن هو هم لا يقصدون استنكارا، لكن يقصدون إيه؟ استفسارا. لكن المستنكر الحاقد مع أخوانا اللي حيبين الكلام ده إيه؟ الصدق في العمل بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة لنا كبشر، الملائكة نفذت الأمر على طول. فأراد الله عز وجل أن يميز إبليس ويبقى شيطان عن الملائكة التي ستقوم على رعاية مصالح الإنسان في هذه الطاعة. فقال للملائكة اسجدوا لآدم. ليه بقى أمر الملائكة بالسجود لآدم؟ نعد مع بعض. أول حاجة إن سجود الملائكة لآدم إقرار بدور الإنسان في هذه الدار وفي هذه الحياة. فهم لما هيسجدوا يبقى أقروا بأنه خليفة عن الله في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان. عظم المهمة التي كلفه الله بها أقروا بها، وسجودهم معناها أن فعلا الإنسان ده خليفة عن الله في الأرض على وجه الإيه؟ الابتلاء. عشان كده الإنسان بقى يتذكر الملائكة تسجد لنا، ده احنا في مكانة ومهمة عظيمة جدا جدا. يبدأ يتفكر، يتقرب بالطاعة ويبتعد عن المعصية. الأمر الثاني، إن ربنا لما أمرهم بالسجود لآدم اختبار لهم في صدقهم ومدى صدقهم لما قالوا لربهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وهي دي قد حقيقة الابتلاء. اسجدوا لآدم ده أمر تكليفي تعبدي باتفاق أهل العلم، تكليف مش أمر كوني جبري، لا تخييري، اسجد ولا ما تسجدش، بدليل أن إبليس ما سجدش، امتنع عن تنفيذ الأمر والملائكة نفذت الأمر، يبقى أمر تكليفي ولا إلزامي إجباري؟ تكليف. فاللي هيسجد هيزداد مكانة، واللي مش هيسجد هيبقى زي إبليس. فبينت الملائكة أنها كانت مستفسرة، وإن الأمر تكليف زي تكليف الإنسان بالطاعة والإيمان. فمن سجد منهم فقد صدق في قوله وكشف عن مراده، ومن امتنع كان الدعاء للتسبيح والتقديس كذبا وزورا وعلوا واستكبارا، وانطبق عليه ما ورد في قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه هم الملائكة فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ثلاثة، سجود الملائكة أيضا ظهر منه أمر كبير جدا، خلي بالكم بقى، ودي حاجة جديدة برضه، يعني أول مرة احنا نذكرها وجايز بعض الناس هيستغرب لها، لكن هي جات كده ربنا فتح بها، والمعلومة جات بناء على قول الله تبارك وتعالى الواضح إن بعد سجود الملائكة شرفهم الحق سبحانه وتعالى. ودي الحكمة بقى، هو ملائكة في السماء تسجد لآدم سجد، هم السجود بيبقى للمعبود لله عز وجل مش لآدم، إنما ربنا أمرهم بالسجود لآدم فسجدوا، فلما سجدوا انتوا سجدتوا للإنسان اللي قلتوا عليه يفسد في الأرض ويسفك الإيه؟ الدماء. فربنا سبحانه وتعالى شرفهم، طب انتوا بقى اللي تحاسبوه. وتكتب أعماله وتقوم على شؤونه وتدبر أموره، وربنا محتاج لتدبيرهم مش محتاج لهم، بس لما جعلهم مدبرات ويتولوا العملية كلها بقى من أولها إلى آخرها، من ساعة ما يتولد الجنين والقطر اللي حيشربه ملائكة، والوحي اللي حينزل عليه جبريل ينزله، والموت يبقى ملك حينقله من هنا لهناك، أخي بالك إزاي، وإيه وواحد قاعد بيكتب كل كلمة، وإن عليكم لحافظين كراما إيه كاتبين وملائك. وبعدين ربنا يجعل الإيمان بالملائكة ركن في الإيمان، إياك ما تؤمنش بهم أنت تبقى كافر، بعد الإيمان بالله أن تؤمن بالله وإيه وملائكته. شفت بقى سجدوا له، يبقى شوف الحكمة بقى، يبقى أنتوا اللي تحاسبوه. يلا الأمور كلها تزبطوا بأمر رب العزة والجلال. فملائكة بقى موكلة بالقطر، وملائكة موكلة بالمطر، وحتى كل يوم ينزل ملكان وما يطلعوش تاني، ويطلعوا وما يرجعوش تاني، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا إيه تلفا، حتى حملة العرش واللي بيطوفوا حول العرش. فسجد الملائكة كلهم أجمعوا، أظن النص واضح إن كل الملائكة اللي ربنا خلقها سجدوا، وكل الملائكة لها علاقة بنا، إما في الاستغفار لنا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الإيه الذين آمنوا، يستغفرون لمن في الأرض، لهم علاقة بنا. ملائكة سبحان الله اللي نزل بس ليلة القدر عشان تدبر الأمر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ورؤساء للملائكة ولهم أعوان، وملائكة موكلة بالقطر، وملائكة تيجي تنصر المؤمنين في الحرب زي ما نزلوا في غزوة بدر وفي غيرها من الغزوات. شفت بقى ازاي يعني؟ سبحان الله. وملائكة بقى في الجنة لإكرام المؤمنين، وملائكة في النار لتعذيب الكافرين، هم برضو اللي عذبوه. الكلام ده كله بسبب ايه؟ ما هو كان ممكن يمتنعوا كما امتنع إبليس بسبب سجودهم لآدم عليه السلام. طاعة الحق سبحانه وتعالى هي سبب الشرف والتمكين. مالك خازن النار ينادوا عليه لننهى، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ايه ربك؟ قال لهم لا، انكم ايه ماكثون. يعني شوف بقى الحكمة بقى، ربنا يخلي الملائكة تسجد لآدم، ولما تسجد وتقر لله عز وجل بالعظمة ربنا سبحانه وتعالى يشرفها وتدبر أمور الكائنات وتنتظر هناك في الحساب والمسؤولية كل صغير. وفي قارين ملازمك منهم كمان، أعيد لك كده ينصح، ما منكم من أحد إلا قد وكل به قارون من الجن، وقارون منين؟ من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياك. سبحان الله. يبقى الإيمان بالملائكة له طعم تاني بقى، وتحس بالحكمة العظمى في الكون. مش مجرد بس إيمان، هو إيمان بالملائكة ليه؟ هو كده وخلاص، ادرس وخلاص. يا أخي احنا عايزين حاجة نفهم بها ديننا. طالما الأمور وصلت والقرآن واضح، فاللي هيعترض ويقول لك لا الناس ما تعرفش النظام ده ولا الوضع، انت حر. إنما المعنى واضح، يؤثر في القلوب، يتطابق مع الفطرة، يتطابق مع حكمة رب العزة والجلال. ده بالنسبة لمين؟ الملائكة. اختاروا، ما هم ولا في سجودهم لآدم كان بالاختيار، فربنا شرفهم وقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه ما يؤمرون. فيش ملك منهم إلا بنتظر الأمر في شأنك وما يخصه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خاطب الإنسان عند إعراضه، لو أنتوا أعرضتوا ما فيش حد استجاب لهذه الحكم إن ربنا خلقكم عشان يستخلفكم في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان، وأنتوا أمناء في أرض الله ومش مقدرين النعمة اللي أنتوا فيها، وبالرغم من كده بتقول الحكم للشعب والديمقراطية والمظاهرات والشرقية والغربية، وعايزين تعيشوا في الضلال ده اهو، عيشوا فيه. بس خلي بالكم ربنا يقول ايه؟ ولو نشاء لجعلنا منكم، كلمة منكم هنا يعني بدلا منكم، لجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. يعني ربنا سبحانه وتعالى إن يشأ إيه يذهبكم ويأتي بخلق جديد من الملائكة يقوموا باستخلافهم في الأرض أو يقوموا بخلافة الأرض على وجه الابتلاء ويبقى أحسن منكم. شفتوا بقى إزاي؟ لأن هم طلبوها في الأول، إن أردت أن تستخلف استخلفنا، نحن لا نعصيك. فربنا يذكر الإنسان ويقوله ده الملائكة تمنتها، الملائكة اللي هي الملائكة تمنتها، وانت في مكانة زي كده تقوم تقول لا خليك فوق وخلي شرعك فوق ودستورك فوق وخلينا احنا تحت، الحكم للشعب مش لله عز وجل. شوفوا اللي هتسميها ايه؟ لا قلة ادب. صحيح، دي شخص متربي ادالك واحد نعمة وادالك هذه النعم بلا استثناء، وتيجي انت تقول له لا خليك انت فوق وانا اتصرف في الارض براحتي. هي ارضك ولا انت امين فيها؟ شوفوا ازاي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بابشع ما وصف الحيوان، قال والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. قال لا، في ناس بقى يعني اشد من كده في في في في في في, في, في الوضاعه. قال اولئك كالانعام بل هم اضل. الراجل بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الكفار او خلق اليهود والنصارى عشان ما يدخلوش الجنه ويعملهم زي كومبارس في تمثيليه اسمها تمثيليه الخلق، ده والله ما يحصل حتى الانعام، لان الانعام فاهمه البقره ولا الجاموسه؟ فاهمه اتخلقت ليه؟ اي والله البقره فاهمه هي اتخلقت ليه؟ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فنظرت إلي وقالت إنا لم نخلق لهذا. أنت بتفهمش؟ إنما خلقنا للحرث. هذه بقرة والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يعني فهم هؤلاء ما يجيش جنب بقرة. واحد يقول لك والله ما يجي جنب بقرة. سبحان الله. يعني خلينا هنا. فلما سجدوا لآدم وأقروا بمكانة الإنسان قسمهم الله ونوعهم وكلفهم ووجههم كل في عمل بالغ التخصص، فهم بأمر الله قائمون على شؤون الإنسان يدبرون أمره على نحو ما جاء في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والإيه والحجارة عليها ملائكة. ما هو دول اللي سجدوا لنا. شوف بقى اللي سجد لك وانت ما نفذتش الأمر وعصيت الله وكفرت به، شوفوا هيعملوا فيك ايه. ها شوف لما يعزوا ولد احنا اللي سجدنا لك هيتوصوه طبعا ننفذ أمر ربنا فيه. عليها ملائكة غلاظ شداد، شوف التعبير، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لأن أحيانا من شدة العذاب ممكن اللي بيعذب يحن، يعني واحد بيضرب واحد بكرباه والتاني بيعيط وبيصرخ، ما هو هيضرب في أول متغاظ منه لكن بعد شوية يقول لك إيه والله يا أخي صعب علي. إنما هنا لا، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فربنا بقى اقتضت حكمته أن يبقى فيه فريق من الملائكة مكلف بتبليغ كلامه ووحيه إلى الأنبياء والمرسلين، على رأسهم جبريل، وفريق تاني مكلف بالعد والإحصاء يرقبون ويسجلون ويدونون ويمحصون ويدققون، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من سعي الإنسان وكسبه، بيحسبوا على الأمانة في كل ذرة في كل لحظة. حتى إن الكافر يوم هيقول إيه إهده، فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون إيه يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول لك بقى الكلمة الملائكة هل ظلمك الكتبة؟ فيه ملك زود حاجة ولا كده ولا لا؟ كل مظبوط. يبقى خلاص لا تلومن إلا إيه نفسك. يعني شوفوا بقى هنا الحكمة اللي عايزين نوصلها. شوفوا الحتة دي يا أخوان، إن اللي يسجدوا للإنسان ربنا يرفعهم ويخلوهم إيه يشرفوا على تدبير أمور دار الابتلاء والإشراف على دار الجزاء. ملائكة ترحب بهم في الجنة وتقوم على خدمتهم، وملائكة تقوم على تعذيبهم في النار. وربنا لا يحتاج للملائكة بل هو خالقها وهو الذي يأمرها ولا تفعل إلا بأمره. لكن الحكمة في وجود الملائكة إيه؟ الحكمة في وجود الملائكة ابتلاء الملائكة بالإنسان وابتلاء الإنسان بالملائكة. فالإنسان لابد وحتما على كل إنسان عشان يدخل الجنة أن يؤمن بالملائكة. تاني ركن أركان الإيمان. الإيمان له كم ركن؟ أن تؤمن بالله ستة أركان، وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خير وشر، لأن دي المحاور اللي بتبنى عليها فهم الحياة. فإذا اختل ركن منها يعني لم تؤمن بالملائكة ولا بدورها، يبقى أنت كده عطلت قصة الخليقة. الكتب السماوية اللي نزل برسالة يقول لك فيها رسالة الله إليك أيها المخول يا خولي في أرض ربنا سبحانه وتعالى، ازرعها كذا وازرعها كذا واعمل كذا وكذا وكذا، فيما سقط السماء العشر عندك مليبة 2.5%، تتق الله في زوجتك وأهلك، تصلي 5 فروض في اليوم والليلة، وهكذا. دي الرسالة. فلما لا تؤمن بالكتب السماوية خلاص بطلت الرسالة. هتشتغل بدماغك بقى، خلاها ديمقراطية، خلاها ديمقراطية، كل واحد يمشي بقى بدماغه، وكل واحد الحكم للشعب، ورسالة ربنا خلاها فوق مش عايزينها. ما هذا المنطق بالضبط لمن يأبى حكم الله عز وجل. ولذلك يقول لك الحاكم المسلم مطالب بتطبيق أحكام الله على طول مباشرة، وكل واحد فينا حاكم على ما خوله وسرعاه، وخليفة على ما أعطاه. يبقى الخلافة هنا في كل شخص ولا في الحاكم بس؟ ردوا، الرسالة جاية لكل شخص ولا للحاكم بس؟ ردوا يا أخوان، كل شخص. الحاكم نفذ هو اللي هياخد الأجر. أمرنا بمعصية الله نقول له لا، خلي أمرك ده في جنب، والرسالة اللي جالنا من السماء هي اللي هننفذها. لا طاعة لمخلوق فين؟ في معصية الخلق، لأن ربنا هو اللي استكلفنا مش أنت. هو الملك الذي لا يزول، هو الحي القيوم. أما أنت فيوم ما الطول 10 يضغط على نفسنا أكتر يبقوا 20، يزهقنا ونطق منه تجي له 30 لغاية ما تيجي بلوى من الله عز وجل تخلصنا منه. فهمتوا يا اخوانا؟ لازم يفهموا كده. نعم، الايه الايه العالين يعني المستكبرين برضو. هو بيسأل عن قولك استكبرت أم كنت من العالين، أخبرك إزاي؟ ما هو ده استكبار، والعالي اللي هو المستكبر، وكلمة عالي اللي هو العلو عن معنى العبودية والخضوع اللي هو الطغيان، لأنه هو بيدعي، خلي بالك، أنه من الملائكة. طالما أنت من الملائكة بتعامل حكم زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعلك، فإن كنت صادقا فاسجد كما سجدوا، لا أن تستكبر ولا أن تتعالى. هذا معنى كيف تحقق العدل، أو كيف تحقق العدل في ابتلاء الإنسان بوسواس الشيطان. الملائكة عرفنا بقى أهو، عدل ولا مش عدل؟ علاقة الملائكة بالإنسان لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فربنا يقول لهم إني أعلم ما لا تعلمون. تحصل بقى إن ربنا سبحانه وتعالى يثبت لهم إن الإنسان ده هو هتتحقق في حكمة ربنا اللي ممكن ما تحققش في كنت، وبعد كده يأمرهم بالسجود فيسجدوا لآدم، فربنا بعد سجودهم يشرفهم ويكلفهم بإيه؟ بالإشراف على آدم وعلى الحياة وعلى محاسبة الإنسان في الحياة. يبقى كده اتحققت الحكمة واضحة جدا، وما أظنش واحد عنده أدنى ذرات الفهم هيعترض على كده يقول لك لا دي مش فيها حكمة، ده قمة الحكمة والكمال وعدل رب العزة والجلال. تعال بقى للي امتنع عن السجود اللي هو إبليس. إبليس امتنع ليه؟ إبليس امتنع حقدا على الإنسان. ليه؟ كان نفسه يبقى في مكانته، نفسه يبقى هو المستخلف في الأرض، نفسه العالم ده يبقى مهيئ من أجله. حقد على الإنسان فامتنع عن السجود لآدم. يعني هو امتنع عن السجود لآدم، فربنا سمى ده استكبار وعلو، مش كده؟ ما يكون لك أن تتكبر فيها، مش كده؟ طب واحد يقول لك إيه؟ طب ما هو بيقول لك هو موافق على السجود لله، زي ما ابن عربي أو الحلاق بيقول لك إيه؟ إن إبليس ده فتوة، راجل مجدع يعني، خد بالك إزاي؟ إزاي يعني؟ يقول لك هو مش عايز يسجد لآدم، هو عايز يسجد لربنا بس. يقول لا أسجد إلا لك، لأن السجود ما يبقاش إلا لك، إنما الآدم لا. عشان كده قال فأستاذي وسيدي، ده الحسين المنصور الحلاق بيقول فأستاذي وسيدي إبليس وفرعون. لك ده فتوة، هو حد يقدر يعمل اللي عمله إبليس؟ طبعا ده كله نقض للدين وهدم للدين وهدم للحكم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من أجلها، وهي عبودية الحق سبحانه وتعالى. هو ربنا لما يأمرك بالسجود حتى الحجر يبقى توحيد، قبل الحجر الأسود توحيد، روح بص في السيد البدوي يبقى شرك. سبحان الله يا أخي، قبل في المقصورة بتاع الحسين شرك، قبل في الحجر الأسود توحيد. ليه؟ لأن دي بأمر الله، ودي ليست بأمر الله وإنما بأمر الشيطان، هي دي القضية. فلما أمر الملائكة بالسجود لآدم ابتلاهم وكلفهم، امتنع إبليس، فامتناع إبليس كان لحقده. وبعدين بعد ما حقد أنت تملكك العلو والاستكبار، إبليس أظهر الاعتراض والاستنكار حسدا وحقدا على آدم وذريته. كيف فضلهم الله منزلة أعلى من مكانته؟ طيب أنت عصيت ربنا سبحانه وتعالى بالسجود، بالامتناع عن السجود يعني، أو في السجود ربنا لعنه وطرده من رحمته، خلاص واحد بيقول له ربنا بيقول له اسجد ما سجدش، قال لا مش هسجد، خلاص ربنا سبحانه وتعالى يعذب. هو حس بقى ايه؟ اتورط، هيتعذب عشان منزله، هو شاف الانسان قدامه حقد عليه بعد ما انطرد من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. هو قبل كده كان بيسجد مع الملائكه ففوت مصلحه كبيره فخسر، والهلاك سيلحقه بالعذاب في النار. ولك هغرق لوحدي؟ لا، لازم اغرقه معاي الانسان اللي خد مني المكانه دي. شفتوا بقى لما يكون حاقد يقول لك اغرق واغرقه ايه معاي. اي واحد حاقد لازم يعمل كده، ان هو يغرق اللي ايه اللي معاه. فكلمه يغرق اللي معاه هو نفسه إبليس أراد أن يشكك في حكمة رب العزة والجلال، فيقول له إيه؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي أو فضلت علي؟ كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا إيه؟ قليلا. هو إبليس عايز يقول لربنا إيه؟ بقول يا رب انت طردتني من رحمتك وخرجتني بسبب عدم سجودي للانسان، انا ما سجدتش للانسان لانه ما يستاهلش المكانه دي، ففيه افضل منه ممكن يقوم بهذه الوظيفه وانت تركته، اللي هم مين؟ الملائكه، ويقصد نفسه يعني، بيقول له انا احسن منه للمكانه دي. اثبت لك ان هو ما يستاهلش، سيبني او اسوسله، اتركني او اسوسله عشان اثبت لك ان ده هيعصيك وما يستاهلش. فهمتوا الرساله بتاع ابليس؟ رساله ابليس يقول له ايه؟ اتركني وانا ابين لك ان ده هو ما يستاهلش المكانه دي. ممكن ربنا يقول له لا، مش هسلطك عليه، وحق ربنا ان يفعل ما يشاء مش كده برضه؟ لكن كده يبقى ابليس ايه؟ يقعد في النار يقول لك والله لو كان سابني كنت عملت وكنت عملت، وكان الانسان ده ما يستحقش، وكان وكان وكان وكان. فلما لعنه الله وطرده من رحمته وايقن ابليس بهلاكه وشقوته وانه لا محاله ممنوع من جنته، اراد ان يحقر من شان الانسان وان يشكك في حكمه الله وامره وفي استواء عدله في خلقه. يقول انت استخلفته بظلم مش بعدل، سيبني وانا اوسوسه. كانه بيقول ربنا ان الذي استخلفته في الارض وضعته في هذه المنزله مخلوق طيني اقل من هذه المكان، وكنت انا والملائكه اولى بذلك، فدعني احيا الى يوم القيامه، الى يوم القيامه اوسوس له فقط بالظلم والطغيان. انا حوسوس له بس مش عامل له حاجه، حوسوسه ومكنني من دعوتي إلى الكفر والفسوق والعصيان، وسوف ترى صدق كلامي وحقارة الإنسان. حكمة ربنا بقى، لو كان منعه هتبقى حجة لإبليس على الله عز وجل، والله عز وجل له الحجة الإيه؟ البالغة. فقال له اذهب، أنا اديت لهم المكانة دي وشرفتهم باستخلافهم في الأرض وهيأت السماوات والأرض من أجلهم، اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء إيه؟ موفور. يبقى هو اللي ضيع نفسه. واستفزز من استطعت منهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا إيه؟ غرور. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. شايفين يا أخوانا حكمة ربنا سبحانه وتعالى؟ فقال له انت اللي انت عايزه انك انت تقعد يوم القيامة، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إبليس طبعا أصبح في تحدي، حتى هو نفسه في التحدي إبليس بيبكي ساعة ما يشوف واحد بيصلي. ليه؟ لأن اللي بيصلي بيذكر إبليس بأيامه لما كان مع الملائكة وبيسجد معاهم، فضاعت منه المكان. والحاجة التانية بينتظر عذاب لا يطاق سيبقى فيه أبدا الأبدين، فيزداد غله وحقده على الإنسان في دفعة متواصلة في الحقد والغل إلى يوم القيامة. فنزل بقى للأرض وعمل حكاية بقى، نصب عرشه على الماء وجمع كل الذرية من بنيه، هو طبعا معاه حريم بقى عد ملوش أول ولا آخر من الأبلسة، وبيطلع ذرية بعدد البشرية وأكتر وأكتر بكتير، لأن إذا كان عدد البشرية حوالي كام الوقت؟ 6 مليار أو 7 مش كده؟ يبقى عدد إبليس قول 12 13 أو 14 من الأبالسة ممكن يزيد. إحنا حسبنا الحسبة دي ليه؟ لأن كل واحد معاه قرين منين؟ من الجن وتبع إبليس، هو نصب عرشه على الماء وعمل مخطط ماسوني. يعني الماسونية ممكن إبليس بيتعلم منها، مخطط ماسوني متكامل في كل محافظة وفي كل قرية لها رئيس، وفي كل بلد لها رئيس، وكل يوم يده تمام اللي هم اللواءات بتوعه والنظام بتوعه لإبليس يوميا، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. والسرايا مش شوف يبعث ايه سرايا ده، لو كانت 8 مليار ولا 10 مليار شيطان بيروح ان هم ياخدوا تمام عنده هتبقى خايله، لا هو بيبعث لهم الايه قواد الجند بتاعه. ابليس له جنود بنص القران، فبيبعث القائد يتمم على كل ايه سريه، والسريه يديها للكتيبه، والكتيبه للواء، واللواء للفرقه، وجيش كامل بقى، فيروح يديله ايه. وبعدين ده كل واحد حالة مستقلة، وحياة الإنسان تختلف عن حياة الشيطان، فممكن حياة الإنسان تبقى قصيرة، حياة الشيطان طويلة. فاللي كان ملازم الإنسان لما يموت الإنسان هيبقى الشيطان مارد، يعينه قائد أو عنده خبرة أو يسترق السمع أو يشتغل مع سحرة، المهم شغلتهم عكننوا عليهم ما تسيبهمش. قصة لو إن الإنسان راعاها واستعاذ بالله من كيد الشيطان هيسلم. لكن في ناس كتير جدا جدا مش عامل حساب القضية دي، فهم عايشين مع الشياطين ومن جنود إبليس برضو جندهم، يعني هو عامل شغل جامد جدا صراحة يعني في عالم الغيب مع الجن أتباعه وعالم الإنس، وبرضو عالم الإنس من أتباعه كتير، جنود إبليس كتير. نعم. لكن شوفوا بقى لما ربنا سبحانه وتعالى سمح للشيطان أن يتسلط بالوسواس على الإنسان، ماذا صنع الله للإنسان ليحميه من كيد الشيطان؟ فضل ربنا بقى يؤتيه من يشاء. اسمه يا أخوان، أول حاجة ربنا كلف ملك قرين، قال له الشيطان هيبعت قرين من أتباعه لكل مولود ساعة ما يتولد يهل صارخا، على طول الشيطان يبعت له واحد الحق ينخسوا كده نخسة جامدة، انت اللي ربنا كرمك وانت اللي ربنا استخلفك، الحقد بقى كله بينخسوا فعلا كده يغزوا، فالانسان يصرخ ويفضل ماسكه بقى ما يسيبوش ملازمه. ده قرين منين؟ من الجن اللي هو تبع الشياطين. فربنا على طول يبعت قرين من ملائكه، الحقوا خليك معاه ما تسيبوش الا ما يموت. الشيطان يهتف له بالعصيان، الملك يهتف له بالايه؟ بالايمان. وده كله في منطقه حديث النفس ما لهاش حساب، وانت بالخيار بقى، إن قلت أعوذ بالله من الشيطان الملك يستمر، ما سمعتش الملك ومشيت مع الشيطان ربنا يحرمك النعمة ويمنع الملك من هو يهتف لك بالإيمان. وده واضح جدا في حديث مسلم، حديث ابن مسعود، ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة. حاجة تانية، نكاية في الشيطان وحقد على الإنسان، ربنا يفتح الباب التوبة للإنسان مهما بلغ كيد الشيطان. لو مشيت معاه وفضلت مع الشيطان لآخر يوم في الحياة، ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها، وعايز ترجع لربك وتتوب ربنا هيقبل منك. حديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله عز وجل: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفرون. شوف بقى لما الشيطان يقعد بقى يشتغل مع الإنسان ويخطط ويفسد الدنيا ويعمل مشاكل ويجمع أموال من حرام ومخدرات ومصايب سودة ويظلم بلد ويتحكم عليه ويبقى في السجن، وممكن هو في السجن يتوب لربنا سبحانه وتعالى، فربنا يتوب عليه ويقبل منه رحمة ربنا. وبعدين جهد الشيطان يولع ولك لا بقى أنا تعبت التعب ده كله، وفي لحظة يرجع لربنا فربنا يغفر له، فضل ربنا. بس مين اللي يستغل هذا الفضل؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب إيه؟ مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، لآخر يوم في الحياة. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يبرر، مش كده وبس، لو تكرر المعصية. يعني أنت دلوقتي مشيت مع الشيطان نعوذ بالله من ذلك وحسيت بالوزر وتبت لربنا فربنا قبل التوبة، رجعت مع الشيطان تاني، المفترض بقى طالما مشيت معاه تاني ما تستاهلش، خبالك ازاي؟ لو فكرت ترجع يقبل منك تاني. طب افرض رجع في كلامه ومشى مع الشيطان وفكر يرجع يقبل منك تاني. لو اتبع الشيطان وتمادى في الجرم والعصيان فقتل 100 نفس وأراد التوبة الغفران تاب الله عليه وقبل منه الطاعة والإيمان. ولو تكرر العصيان للإنسان تكررت التوبة أيضا لو تاب إلى رب. إن ربنا كما وعد بقبول التوبة عند رجوع الإنسان على العصيان، مش بس إنه هيقبل منك التوبة، لا، نكاية في إبليس إن لما يقعد معاك العمر كله ويحملك أوزار الدنيا، فبقى عندك 1,000,000,000 سيئة أو 1,000,000,000 سيئة تليريون سيئة، وجيت قبل ما تموت بلحظات وتوبت توبة صادقة لله عز وجل، التريليون سيئة يتقلبوا تريليون حسن. ياه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله إيه؟ سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبعدين يوم القيامة يحاسبنا بفضله ويحاسب العصاة بعدله. الحسنة ربنا يدي 10 والسيئة بإيه؟ 1. يعني إبليس يتقطع نفسه 10 مرات وصد حسنة 1 أنت تعمله، مظبوط كده؟ في فضل أكتر من كده؟ وبعدين ربنا سيفرح بتوبة عبده عند عودته، لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضلته إذا وجدها. في المقابل بقى الكمد والغيظ والحقد اللي بيلحق الشيطان عندما يرى الإنسان وهو ساجد لربه. إذا قرأ ابن آدم السجدة، وده حديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. يحزن على الأيام اللي كان بإيه بيسجد فيها رب العزة والجلال. ومش كده وبس، كمان الشيطان لا يسأم من دعوة الإنسان ووسواسه له بالعصيان، مش كده؟ ما بيبطلش، وأنا عايز أسكته ووقفه، فلو قعدت جدله بقى في كل شبهة بيقولها مش هخلص، الواحد هيقعد يفكر ويرد عليه ويكلم نفسه لغاية ما دماغه ينفجر، مش كده؟ ده اللي بيحصل. بس هو نسى الحل اللي ربنا وضعه له، إن ربنا تكفل بإيقاف الشيطان وإخناسه عند استعاذة الإنسان من وسواسه. فقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكان ممكن يقول له: إذا نزغ الشيطان قاومه، صرف معاه بأسلحتك الفكرية ودلالاتك العقلية، زي المتكلمين الأشعرية اللي يقولك الشيطان أنا هحاربه بالفكرة بالفكرة، ما تقدرش عليه، هو ما بيهبطش. وبتوع التنمية البشرية قوة ذاتك، فكر واعمل ومش عارف ايه وركز، حط لمبة صفرة كده ولا حاجة ولا شمعة وقعد يشحن وبعد كده تطلع تنطلق واعتمد على ذاتك وعلى قوتك والشيطان يقول اللي هو عايزه وانت تمشي وراه ولا يهمك. اخد بالك ازاي؟ تحت مسمى التنمية البشرية للأسف. انما احنا بنقوله لا. تعرفين المثل اللي كان ضربه ابن تيمية مع الرازي؟ الرازي من المتكلمين، كلام عقل فاسد تيجي شبهة يرد عليها بشبهة وكلام باطل. فابن تيمية بيقول له الشيطان عامل زي الكلب اللي بينبح، فالكلب لما ينبح تعمل فيه ايه؟ فالرازي قال له نديله لقمة ياكلها ويسكت، ان انا اقاومه بالايه؟ بالحجة يعني، زيد ادت له اكل اللي هو عايزه. ودلوقتي الكلاب كتير وفي اكل مخصوص للكلاب، تاخد بالك ازاي؟ فابن تيمية قال له ما انت هتسمنه وهيبقى تخين وكبير وهينبح تاني، هتديله اكل تاني؟ هتجيب له لو الاكل خلص هتجيب له اكل منين؟ قال له لا، الشيطان لما ينبح لغير حراسة او صاي يبقى ينضرب على دماغه وتخلص منه ولا تقتنيه، اللي هو ان تستعيذ بالله منه. فاذا استعذت بالله منه اخنسه، الاستعاذة بتقتل الشيطان، يسكت ما يقدرش يتكلم. فواحد يقول لي والله قلت اعوذ بالله وما راحش، ما هو جه تاني قول اعوذ بالله من الشيطان تاني لغايه ما هو اللي يزهق مش انت. وداوم انت على الاستعاذه شويه هتبص تلاقي كل افكار التعبانه دي راح. انا بقول لك والله عندي وسواس قهري، ما هو الشيطان ما عاشش جوه. كلاب بتنبح ملاش اول ولا اخر وانت سايبها وتقول لي وسواس قهري؟ مش حاجه اسمها وسواس قهري. الوسواس اللي بيجي لك ده شبهات من الشيطان، فالانسان يقعد يكلم نفسه. انما لو واحد فهم الايمان والتوحيد، عشان كده اللي يجي كل يتصل وسواس قهري يقول لي يا ابني روح ادرس اصول العقيده. ادرس العقيده. لو درستها صح هتلاقي كل الحاجات دي راحت. ويجي يلقي شبهة وإيه شبهاته عجيبة جدا، يعني يبدأ بالصفات أسماء الصفات، بعد كده يدخل على القضاء والقدر، بعد كده يدخل في قضايا الإيه؟ العبادة والشرك. خد بالك إزاي؟ يبوظ عليك الدنيا. فأنت سد عليه الأبواب بتعلمك للتوحيد وفهم العقيد هتلاقي كل حاجة انتهى. يحضر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الإيه؟ خناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحاجة كمان يبقى اللي هي مما صنع الله عز وجل للإنسان ودي نعمة، إن ربنا سبحانه وتعالى لن يعذب أحدا من خلقه من بني آدم ممن استخلفهم في أرضه إلا بعد وصول الرسالة وبيان الحجة والمقالة، بحيث يستوعب اللي احنا قلناه ويستوعب ما ورد في كتاب الله على هذا النحو. هيبقى معذور عند ربنا وربنا مش هيحاسبه. قال وما كنا معذبين حتى نبعث ايه؟ رسول. حتى لو مش مع الشيطان. ولذلك اغلب الخلق معذورون بجهلهم، مش قضيه لانهم ما سالوش عن العلم او العلم ما وصلهمش صح او شيء من هذا القبيل. فاحنا بنحرص على ان ناخذ بايديهم مش نحاربهم. او واحد مثلا يقول لك ايه ده عنده بدعه ما تسمعش منه ابدا، ده مش كلام. ما فيش واحد من البشر الا ممكن تقعد معاه وتبين له وتناقشه وتوضح له، بس لما تكون انت فاهم صح. لان القضيه ان اغلب اللي بيتصدروا للدعوه اما عنده قصور في الفهم او واخد مكانه لا تتناسب مع علمه فيتكلم بغير علم، او يتكلم باجتهاد العقل ويدافع عن اجتهاده هو اللي اوحاه الشيطان. وما تقوليش ده مجتهد واخطا، ده لازم يتعلم ويبقى الحجه تقارع بالحجه والدليل يبقى ظاهر في القول، ما يبقاش كلام كده اعتباطا وعايز يمشي الناس على الهواء. لا، هذا ديننا. ومعذرة إن أطلنا عليكم المحاضرة دي طويلة فعلا، بس كان لازم تخلص وهي مهمة، وإحنا إن شاء الله عز وجل سوف نزيعها مرات ومرات عديدة حتى يستوعبها طلاب العلم الدارسين في دورة سهل في التوحيد والعقيدة، الدورة العلمية الميسرة. وعامة الناس ممكن من خلال 3 ساعات لو سمعوها إن شاء الله عز وجل تكون فيها فايدة عظيمة لهم في أنهم يفهموا الحياة بشكل آخر.